بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا مع كتاب الفروق للإمام القرافي رحمه الله ورضي الله تعالى عنه. نصل اليوم إلى الفرق 26، وهو فرق بين قاعدة خطاب التكليف وخطاب الوضع. هذه من المسائل الفقهية الأصولية، الفرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف. بالمختصر المفيد أن خطاب التكليف، وهذا يتعلق لأنه علماء الأصول دائما لما يبدأوا في التأليف الكتب الأصولية يبدأون بالحكم، ثم يتكلموا عن الحاكم والمحكوم به وغيرها. هذه المسائل المعروفة في علم أصول الفقه، منها حينما يتكلموا على الحكم الشرعي ويفرقون بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحكم التكليفي هو خطاب الله عز وجل للإنسان المسلم العاقل البالغ، للإنسان المسلم العاقل البالغ الخالي من الأعذار الشرعية، لما يخاطبه رب العالمين ويوجه له الكلام إليه أمرا ونهيا: أقم الصلاة، اقرأ القرآن، صلي على الجنازة، صم رمضان، زكي مالك، إلى غير ذلك. فهو خطاب الله للمكلف. من هو المكلف؟ هو الإنسان المسلم العاقل البالغ الخالي عن الأعذار الشرعية. إذن أي خطاب من رب العالمين يقول للإنسان افعل أو لا تفعل، هذا يسمى مصطلح علمي، يسمى خطاب التكليف، لأن الله كلفه بفعل هذه الأشياء. واشتق كلمة التكليف من الكلفة وهي المشقة، لأن الصلاة فيها كلفة، والصيام فيه كلفة، والزكاة فيها كلفة، والحج فيه كلفة، والجهاد فيه كلفة، والحجاب فيه كلفة، هذه الأعمال كلها فيها كلفة، فيها مشقة. من هنا جاء هذا المصطلح خطاب التكليف، يعني خطاب، يعني رب العالمين قاعد يتخاطب في الإنسان المسلم العاقل البالغ الخالي من الأعذار أن يفعل شيئا أو أن يترك شيئا، هذا خطاب التكليف. أما خطاب الوضعي فهي أمور وضعها الله عز وجل ولم يأمر بها ولم ينهى عنها. خطاب التكليف الروح نتاعه ما هو؟ هو الأمر والنهي. أما خطاب الوضعي فهو ما وضع لشيء آخر لا لذاته، ما وضع لشيء آخر لا لذاته، وما فيهش افعل أو لا تفعل. وخطاب الوضع هذا فيه ثلاث أقسام: الأسباب، سبب، الشرط، والمانع. هذه هي خطاب الوضع، مرتبطة بهذه الأمور الثلاثة: أسباب، شروط، وموانع. خطاب الوضع، خطاب التكليف منقسم إلى خمس أقسام، اللي هو الواجب فرض على المسلم أن يفعله وإن تركه يأثم، والمندوب إن فعله يؤجر وإن تركه لا يأثم، والحرام إن فعله يأثم وإن تركه يثاب، والمكروه يعني إثمه خفيف جدا، وكذلك الإباحة. ولكن الإباحة هذه أدخلت ضمن الأحكام التكليفية الأربعة من باب التغليب، وإلا هو ليس تكليف، الإباحة ليست تكليفا لأنه ما فيهاش افعل أو لا تفعل، وإنما أدخلت في الأحكام التكليفية من باب التغليب فقط. الإباحة مثل الرياضة مباحة، هل قالنا رب العالمين مارسوا الرياضة؟ لم يأمرنا. هل نهانا عنها؟ لم ينهانا، فهو مباح. يعني المباح يرجع إلى الإنسان ذاته، إن شاء فعل وإن شاء ترك، من غير ثواب ومن غير إثم وعقاب. أما الأحكام الوضعية فهي تتعلق بالإنسان من جهة وب يعني الأحكام الوضعية أناطها الله عز وجل بالإنسان، كان أشياء أناطها بالإنسان وكان أشياء خارجة عن الإنسان، يعني كي نقوله الإنسان المكلف شرعا المسلم العاقل البالغ، كان أشياء متعلقة بالإنسان وكان أشياء غير متعلقة بالإنسان. فالأشياء اللي خارجة عن إطار الإنسان المسلم مثل زوال الشمس سببا لدخول وقت الصلاة لوجوب الصلاة، فهذا الأمر الزوال لا علاقة له بالإنسان. الحيض مانع من موانع الصلاة لا دخل للإنسان للمرأة فيها في الحيض لا دخل لها، وهذا القضية. حولان الحول لا دخل للإنسان في حولان الحول، هذا خارج عن إطار الإنسان. وكين أشياء كين أحكام وضعية تتعلق بالإنسان مثل الأذان مثل الوضوء مثل الغسل، هذه تتعلق بالإنسان، وهذا القضية. طيب هذه هي النظرية اللي دار حولها الإمام القرافي رحمة الله عليه باش يفرقنا كي يفرق لنا بين خطاب التكليف وخطاب الوضع. طيب الإمام القرافي رحمة الله عليه يذكر لنا في صفحة 294 رقم 763 قال: وأما خطاب الوضع فهو خطاب بنصب الأسباب كالزوال. وهذا ليس خطاب تكليفي، رب العالمين قال لنا باللي هذه الأسباب إن وجدت ترتب عليها كذا وكذا، إن وجدت ترتب عليها كذا وكذا، ورؤية الهلال ونصب الشروط كالحول في الزكاة والطهارة في الصلاة. الحول في الزكاة هو شرط وجوب، والطهارة في الصلاة هو شرط صحة. إذن الشروط تنقسم إلى قسمين: شروط وجوب وشروط صحة. ونصب الموانع كالحيض مانع من الصلاة، والقتل مانع من الميراث، ونصب التقادير الشرعية، هذه شرحناها فيما سبق التقادير الشرعية. وزاد الإمام القرافي رحمه الله يعني أعد ذكرها مرة ثانية، قال: ونقدر، قال: هي إعطاء الموجود حكم المعدوم أو المعدوم حكم الموجود. احنا تكلمنا مثلا لما تكون المرأة حامل ونحن لا نعرف ما في بطنها ذكرا أو أنثى، قلنا نقدر أنها ذكر، على لأن نصيب الذكر أعلى من نصيب الأنثى، فنقدر، هذا التقدير تقديرات شرعية، نقدر هذا من باب التقدير، ولا يخلو منه باب من أبواب الفقه كما قال الإمام القرافي، وهي تقديرات شرعية أن نقدر وجود كذا وكذا. قال: إعطاء الموجود حكم المعدوم، مثلا وأعطانا مثل رد البيع بالعيب، رد البيع بالعيب، فالبيع له موجود تحقق إيجاب وقبول، وهذا أخذ الثمن وهذا أخذ البضاعة، ولكن لما وجد العيب بطل البيع، فأصبح العيب أمر مقدر تقديريا، وهذا القضية. طيب ونقدر النجاسة في حكم العدم في صور الضرورات كدم البلاغيث وموضع الحدث في المخرجين، وكذلك قربات العبادة الكفار، الكفار الذين يصومون ويصلون وهو كافر لم ينطق بالشهادتين، فنحن في الشريعة الإسلامية نقدر أن عمله غير موجود معدوم ولو ظهر وجوده حقيقة، أنا أراه أراه صائما وأراه مصليا وأراه يقرأ القرآن، ولكن أنا قدرت أن عمله هذا ملغى معدوم غير مقبول، واضح؟ فالحقيقة موجود ولكن في التقدير الذهني معدوم، واضح القضية. طيب فالإمام القرافي رحمة الله عليه من من بعد ما شرحنا التكليف أو التكاليف الشرعية أن الفرق الجوهري بين خطاب الوضع وخطاب التكليف، الفرق الجوهري هو أن خطاب التكليف مبني في الأساس على الثواب والعقاب، هذا الأصل، هذا القاعدة، قاعدة خطاب التكليف اللي مرتبطة بها الواجب والحرام والمندوب والمكروه والإباحة، الملاط نتاعو ما هو يترتب عنه الثواب والعقاب. أما خطاب الوضعي فيترتب عنه الصحة والبطلان، الأخرى الثواب والعقاب، وخطاب الوضعي يترتب عليه ماذا؟ الصحة والبطلان. طيب أنا ما نيش عارف إذا نمشي مع كلام الإمام القرافي في المسألة 764، في المسألة يعني الصفحة التي بعدها 295، يقول الإمام القرافي رحمة الله عليه: يشترط في خطاب التكليف علم المكلف. إذن هذا نحن نقدر نجعله الفرق الثاني، لأن الفرق الأول قلنا أن خطاب التكليف مرتبط بالثواب والعقاب، وخطاب الوضع مرتبط بالصحة والبطلان، هذا عمل صحيح أو غير صحيح. وهذا الفرق الذي قاله الإمام القرافي رحمة الله عليه أن خطاب التكليف هو يعني يشترط فيه علم المكلف، أن يكون عالما، لأنه الصبي والمجنون، المجنون هذا غير مكلف، يشترط فيه العلم وقدرته على ذلك الفعل، العلم والقدرة، أن يكون قادرا على الفعل، وكونه من كسبه، يعني هو الذي يقوم بهذا الفعل ولا يكلف غيره، يعني المباشرة، هذه المقصود أنه يباشر، هو الذي يصلي، وهذا القضية، هذا خطاب التكليف. قال: بخلاف خطاب الوضع لا يشترط ذلك فيه. طيب احنا هذه المسألة، وطبعا فيها بعض الاستثناءات كما سيذكرها بعد قليل، بأن خطاب التكليف يشترط فيه العلم والقدرة والمباشرة، مثل الصلاة، مثل الصيام، مثل الزكاة، مثل أي عمل تكليفي. طيب أما خطاب الوضع قالك لا يشترط فيه هذه الأمور، مثلا زوال الشمس لا، مع لا لا ليس لها علاقة لا بعلم المكلف ولا بقدرته ولا من كسبه، لأنه خارج عن إطاره. الحيض نتاع المرأة لا علاقة له للحيض بالمرأة، لا من حيث العلم ولا من حيث القدرة ولا من حيث الكسب، وهذا القضية، يعني هذا هو الفرق اللي أراد أن يحدده الإمام القرافي رحمه الله. قال: فلذلك نورث بالأنساب من لا يعلم نسبه، أو يجهل واحد النسب نتاعه، الإنسان يجهل نسبه وراح دار لاضيان، فثبت أن هذا ابن هذا وهو يجهل أباه، أخذته أمه وسافرت به ولا يعرف أباه، فمن بعد تجي الحكومة تراسله بلي أنت ابن فلان ولك حق عنده وهو الميراث، فيأخذ الميراث رغم أنه جاهل بنسبه، وهذه القضية. علاه؟ لأنه لأن خطاب الوضع رتب الله عز وجل الميراث سببا لانتقال الملكية، القرابة، القرابة جعلها الإسلام سببا للتوارث بين الأقارب، بغض النظر تعرف ولا ما تعرفش، كما قلنا احنا يا أن الله عز وجل تكلمنا عليها لو تذكرون في قضية الخبر والإنشاء في الفرق الثاني ولا الثالث في الفروق، لما قلنا أن الإنشاء ينقسم إلى خطاب تكليف وخطاب وضع، وقلنا بأن خطاب الوضع أن الله عز وجل جعل ألفاظ الطلاق وضعية وليست تكليفية، وراح نزيد ونرجع لها بعد قليل إن شاء الله، يعني أن الإنسان هو الذي ينشئ هذا الأمر، إن شاء أنشأه وإن شاء أعدمه، مثل الطلاق، إن شاء طلق وإن شاء لا يطلق، موش تكليف من عند رب العالمين طلقوا أو لا تطلقوا، إنما جعله من خطاب الوضع. وقلنا خطاب الوضع يرجع إلى مشيئة الإنسان، إذا كان مقدورا عليه مثل البيع والطلاق، هذا مقدور عليه، البيع مقدور عليه والطلاق مقدور عليه، ولكن إن شاء فعله وإن شاء تركه. ولكن رب العالمين قال إن نطقتم بها ترتب عليها كذا وكذا، وهي الفرقة والتحريم، إن نطقتم وإن لم تنطقوا بقي الأمر على ما كان. وهذا القضية، هذا خطاب الوضع، يعني هذا الإنسان ولد طفلا، الطفل يرث مباشرة حبه وكاره، أراد أو لم يرد، علم أو لم يعلم، وهذا القضية، لأنه رب العالمين رتب التوارث على القرابة، والقرابة هي السبب، فوجد السبب وجد المسبب. طيب، وكذلك تكلمنا الإمام القرافي عن قضية أخرى، وهي قضية إتلاف المجنون والصبي والدابة لمال الغير، هذا أيضا يدخل في خطاب الوضع وليس في خطاب التكليف. فالمجنون عنده باباه، المجنون راح أحرق بيتا، أحرق زرعا، وهو مجنون غير مكلف، لأنه من شرط التكليف قلنا الإسلام والبلوغ، الإسلام والبلوغ، وهذا والعقل، الإسلام والبلوغ والعقل، وهذا الإنسان غير عاقل فأحرق شيئا. هنا نخرج من إطار التكليف إلى إطار خطاب الوضع، من خطاب التكليف إلى خطاب الوضع. ما هو خطاب الوضع؟ وهو أن من تسبب في إتلاف شيء ضمينه، هذا خطاب الوضع، بغض النظر من يكون، فلان ولا فلان ولا فلان، رب العالمين ما خاطبش كل واحد، وإنما جعلها وضعية، وجد الإتلاف تسبب أو أنتج ضمانا، أوجب ضمانا. إذن فالصبي الذي أتلف مال الغير يلزم بالضمان، لأنه ما عندهش علاقة لا بالعلم ولا بالقدرة ولا بالشروط التكليفية، ما عندهش علاقة بالشروط التكليفية، وهذا القضية، ما عندوش علاقة بالشروط التكليفية، وهذا القضية. طيب، الحيوان أتلف زرعا ضمن صاحبه، وإن كان فيه تفصيل عند الفقهاء في قضية، لأنه كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول والعجماء جبار، ولكن الأصل تاع القاعدة أن دابة الإنسان ولو لم يكن من كسبه، أو مش هو الذي باشر، يقول الأمور التكليفية تكون فيها المباشرة، وهنا لم يباشر وإنما باشر غيره، ولماذا تلحقه التبعات؟ لماذا يكلف هو بأداء الضمان؟ ها؟ قال لك لأن هذا خطاب وضع، موش خطاب تكليف. خطاب الوضع لا يهم، هذا ولدك، هذه دابتك، هذا ابنك، مجنون، صبي، دابة، هذا ينتسب إليك، هذا أمر تاعك أنت. تسبب من كان تابعا لك بالإتلاف وجب عليك الضمان، لأن خطاب الوضع يتعلق بالفعل لا بالفاعل، خطاب التكليف يتعلق بالفعل لا بالفاعل، واضح القضية؟ خطاب الوضع، خطاب الوضع يتعلق بالفعل. طيب، كيف يتم الضمان؟ طبعا هذه فيه تفصيلات في فروع الفقه يتكلموا عليها العلماء، أن الصبي يؤخر عنه الضمان إلى أن يبلغ، إلى وقت البلوغ، والدابة والمجنون وليه أو مالكه. وطبعا فرق بين الإمام مالك أعطى بعض الشروط في قضية ضمان البهيمة التي أتلفت، أنه يشترط في الضمان، يشترط في الضمان أولا ألا تكون عادتها الحرون، ما تكونش حرونة، يعني خارج عن السيطرة، فهو يعرف اللي الحصان نتاعه ولا الجمل نتاعه ولا البغل نتاعه ولا الحيوان نتاعه، هذا عاقل، يعني ما من عادته ماهوش، ما عندوش الا داك الحارون، ماهوش حارن عادته. اذا كان علم من عادته انه لا يفسد لا يضمن، هذه واحده. الامر الثاني، ان افسد ليلا ضمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط على أهل الأراضي أن يحفظوا أرضهم صباحا، أزرعهم صباحا، وأما الليل أمر أهل الماشية أن تحفظ ماشيتها ليلا، فإذا أفسدت ليلا ضمن صاحبها، وإن أفسدت نهارا برئت ذمة صاحبها، لأن هنا التابعة تكون على صاحب الزرع. واضح القضية؟ وكاين بعض التفريعات الفقهية، إن أحاط صاحب الزرع أو الثمر بستانه بحائط إلى غير ذلك، فهذا أصبح يعني تولي التابعة يعني أكثر في صاحب الحيوان، لأنهم حفظوها بسياج. على كل حال الذي تدخل في الفروع الفقهية، الأساس تاع الإمام القرافي يقول أن خطاب الوضع لا يهمه من قام بالفعل، المهم أنه وقع الفعل، مدام وقع الفعل ترتب على الفعل مسببه، وبالتالي يكون الضمان. مثل قتل الخطأ، قتل الخطأ لا يوجد فيه القصد، وحنا قلنا بأن خطاب التكليف شرطه الأساسي القصد، اللي هو قربة، مدام كاين ثواب وعقاب يعني كاين النية، وخطاب الوضع لا يهمه النوايا، وهذه قضية لا تهمه النوايا في خطاب الوضع، يهمه الفعل. إذن الفعل المجرد في خطاب الوضع. ومن بعد راح نفهموا علاه الإسلام عمل لنا خطاب تكليف وخطاب وضع. تعرفوا الأساس تاعها ما هو؟ الأساس تاعها هو أن خطاب التكليف تعبدي يترتب عليه كما قلت لكم الثواب والعقاب، قصد التقرب إلى الله عز وجل، لأنه فيه جنة وفيه نار. أما خطاب الوضع وضعه الإسلام رب العالمين، وضع هذا الخطاب الوضع خارج عن إطار التكليف من أجل حفاظ على حقوق الأدميين، حقوق العباد، حتى لا تضيع حقوق العباد. واضح؟ ولذلك له دار الضمان حتى لا تضيع حقوق الناس. يقولك تضمن، تقول أنا غير قاصد، يقولك غير قاصد يعني غير آثم، صحيح أنك قتلت خطأ أنت غير آثم، ولكنك أنت مجبر بدفع الدية. واضح القضية؟ حتى لا تضيع الحقوق. طيب، من هنا الإمام القرافي يقول بأن القاعدة هذه فيها استثناءات. الاستثناء الأول هو صفحة 706 رقم 766، يقول بأن الاستثناء الأول من صاحب الشرع في خطاب الوضع قاعدتان. القاعدة الأولى الأسباب التي هي أسباب للعقوبات، يعني سرقت تقطع يدك، قتلت تقتل، هذا يعني العقوبات. قال وهي جنايات كالقتل الموجب للقصاص. قال هذا يشترط فيه القدرة والعلم والقصد، وقلنا أن العلم والقدرة والقصد هي من خصائص خطاب التكليف. قالك أما في العقوبات داخل فيها، في الحالة هذه تدخل فيه هذه الأمور، القدرة والعلم والقصد. قال فلذلك لا قصاص في قتل الخطأ. قلنا أن خطاب الوضع هو ينظر إلى الفعل ولا ينظر إلى الفاعل، وجد الفعل ترتب عنه الجزاء وهو القتل، هذا الأصل تاع القاعدة. فلماذا استثني القصاص في قتل الخطأ رغم أنه الفعل القتل يترتب عنه القصاص؟ ها، فلماذا استثنيت؟ الأصل في الاستثناء في هذه الحالة، أصل الاستثناء هو أن الله، هذا كما يقول علماء الأصول، هو رحمة صاحب الشرع بالمكلفين، رحمة صاحب الشرع بالمكلفين. علاه؟ قالك لأنه لم يقصد الفساد في الأرض، لم يقصد الفساد في الأرض، إذن هذه استثنيت من باب ماذا؟ رحمة الله عز وجل بالناس لعدم وجود القصد. مثل هذه أيضا مسألة ذكرها الإمام الشوكاني رحمة الله عليه، وهي الإنسان اللي ينطق بالكفر، أو يفعل أفعال كفرية. إذا الخطاب الوضع شو يقول؟ إن قلت كذا فأنت كافر، وهو قد قاله. قالك في الحالة هذه تستثنى، علاه تستثنى من خطاب الوضع؟ قالك رحمة بالله عز وجل بهذا الإنسان، لأن هذا الأمر أمر خطير جدا، وهو إخراجه عن من الملة، وإخراجه من الملة هذا أمر خطير جدا جدا جدا، وبالتالي لا يخرج من الملة، ويحكم عليه بالردة إلا إذا كان قاصدا للفعل، إلا إذا كان قاصدا للفعل، إن لم يكن قاصدا يسقط عنه، وهذا خلاف قاعدة خطاب الوضع. واضح القضية؟ طيب القضية يعني في من سب الله عز وجل من الملة ولا ينفع استغفار مثلا، هني قاعد نقولك يشترط فيه القصد، يشترط فيه القصد أن هذا الإنسان قاصدا قصد أن يسب الله عالما بما يقول، عالما ومريدا. وهذا قضية رغم أنها من خطاب الوضع، ولكن أدخلوا فيها القصد للأمر الخطير الجلال العظيم. واضح القضية؟ نعم. بعض الشباب اللي يتكلموا هذا نفسها. ولذلك احنا جمعية العلماء المسلمين الجزائريين لا تكفر من سب الله ونطق بذلك لأنه غير قاصد. انتفى شرط القصد، وبالتالي لا نحكم عليه بالكفر، لأنه هذا شرط أساسي. طيب، وكاينه مساله اخرى ايضا في قضيه هذه القاعده الاولى، وحتى الامام في قضيه الزنا ثبت في المجلس علي بن ابي طالب، وفي وقت عمر بن الخطاب، في وقت عمر بن الخطاب جاء بجاريه ارتكبت الفاحشه، ولكن لما جابوها لعمر بن الخطاب وكان علي بن أبي طالب جالس معه وبعض الصحابة الآخرون جالسين معه، فقال أقيموا عليها الحد، ومن بعد علي بن أبي طالب نظر في وجهها فلم يرى فيها ارتباكا ولم يرى فيها خوفا ولم يرى فيها كذا، ولقاها عادية، فسألها علي بن أبي طالب قال لها أعلمت ما فعلت؟ قالت نعم فعلت كذا وكذا. قال أعلمت أن عليه حد؟ قالت لا أعلم. ما بلاش باللي هذا حرم الإسلام، لم تعرف أن هذا الفعل محرم في الإسلام، فأخلى سبيلها وقال عمر بن الخطاب لا تقيم، لأنها جاهلة بالحكم، جاهلة. وإحنا قلنا خطاب الوضع وشيء العلم، خطاب التكليفي فيه شرطه العلم، وخطاب الوضع لا يهمه العلم ولا القدرة ولا المباشرة، ولكن هنا علي بن أبي طالب قال لعمر بن الخطاب أن لا يقيم عليها الحد، وهنا اللي قال عمر بن الخطاب لا هذيك الكلمة ولا أبا الحسن لها الكلمة هذيك اللي قال ولا أبا الحسن لها، فهذه بسبب هذه الحادثة أن المرأة لا تعرف، ولذلك أسقط عليها، أسقط عنها الحد. لا يعذر الجاهل بجهل في الإسلام، هذا التعارض مع هذه النقطة، هذا لا يعذر الجاهل بالجهل في أرض الإسلام، يشترط أن لا يكون حديث عهد بالإسلام، إذا كان في دار الإسلام وهو حديث عهد، حديث أد يعني عنده شهرين من اللي أسلم باباها والعائلة تاعه وهو في دار الإسلام، هذا حديث عهد. ثانيا، من الأمور اللي تقيد هذه القاعدة ونص عليها العلماء أن يكون من أهل البلد عالما بمصطلحات أهل البلد، فهمت؟ قدر يجيني تونسي، قدر يجيني مروكي، قدر يجيني سعودي سوداني وهو لا يعرف خطاب عرف أهل البلد في المصطلحات، يسمع كلمة يرددها وهو جاهل بها، هنا أيضا يسقط عنه، هذا يعذر بالجهل وهو في أرض المسلمين. إذن فيه ضوابط القاعدة، ما هيش هكذا بعمومها وإطلاقها. في بعض أن لا يكون حديث أن لا يكون حديث عهد بالإسلام وأن يكون عالما بمصطلحات أهل البلد. وهذا القضية هذه من بين الضوابط. أما القاعدة الثانية التي استثنيت من خطاب الوضع وهي حيث اشترط فيها العلم والقدرة، قاعدة أسباب انتقال الأملاك 767، قاعدة أسباب انتقال الأملاك. إذن فالبيع سبب لانتقال الملكية، هذا يأخذ البضاعة وهذا يأخذ الثمن، هكذا جعله الله عز وجل. البيع هذا ما هوش خطاب تكليف، ما قالناش رب العالمين بيعوا، لم يأمرنا بالبيع، وإنما أحل البيع. وقلنا أن الخطاب التكليفي وجب علينا أن نستجيب لأوامر الله وأن نستجيب لنواهي الله عز وجل، أما خطاب الوضع لا يشترط الاستجابة. أحل الله البيع ولكن لسنا ملزمين ببيع بيوتنا أو أملاكنا أو ما أي شيء نملكه، لأنه خطاب وضع ما فيش تكليف، افعل أو لا تفعل، إن شئنا فعلنا وإن شئنا تركنا. في الإباحة التي ألحقها بخطاب التكليف، هي هذه قلنا الإباحة، قلنا ألحقت بخطاب التكليف استثناء تغليبا من باب التغليب، والتغليب أنا شرحناه في لقاء سابق ما هو التغليب. قلنا أن العرب تدخل شيئا في شيء وتلحق شيئا بشيء تغليبا فقط، وأما أصل اللغة، أصل الوضع اللغوي ليس مقصودا به، وإنما غلب بالمجاورة. كاين أسباب كثيرة للتغليب، القمران قلنا على غلبنا القمران، القمر على غلبنا على الشمس، قلنا لمنفعة العرب بالقمر أكثر من الشمس، لأنهم هما أرض صحراوية ما عندهمش زراعة، ليسوا بحاجة إلى الشمس، وإنما هم بحاجة إلى القمر للسمر والصفر وانخفاض درجة الحرارة. الشيخان على قلنا، العمران على مشي البكران، قلنا لأنه أبو بكر أفضل من عمر، من المفروض يكون البكران، قالك لا، غلبوا جانب الخلافة التي دامت في زمن عمر 12 عام على خلافة أبي بكر اللي دامت 3 سنين، هذا التغليب بالمنفعة والمصلحة العباد. وهذا القضية. كان طعامنا الأسودان كما قالت عائشة رضي الله عنها، علاه قالت الأسودان وما قالتش الأبيضان، هي قالت التمر والماء، الماء أبيض، فلماذا غلبت السواد على البياض؟ لأن التمر هو الذي يشبع الإنسان وليس الماء. ها؟ وهكذا الأمثلة كثيرة جدا في فقه اللغة. فالمباح ضم إلى التكليف من باب التغليب وليس من باب أنه جزء منه، مش لأنه جزء منه، لأنه ألحق به فقط، لأنه حاجب فاصل بين افعل ولا تفعل، وهذا لا تفعل ولا لا تفعل، جاء في النص فألحق به، وإلا هو الأصل أنه خارج عن إطار التكليف. يقولون تريد أصولين تكميلا للقسمة العقلية، تكميل للقسمة العقلية، ما يمليش أنا في المصطلحات هذه، لا يهم، المهم أن خطاب التكليف ها، وقالك تكليف، والتكليف وش قلنا فيه؟ الكلفة، فيه الكلفة. أخي هكذا بدأ الإمام القرافي في كلامه، فيه الكلفة. يعني لما نقولك أنا أتوضأ، الوضوء هذا وسمى النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره، فيه كلفة، والصلاة كلفة، والصيام كلفة، وكل، وكذلك اجتناب ما تشتهي لأنفس، المكروه والحرام فيه كلفة. فأنت حينما تجتنب أن تأكل الخنزير وأن تشرب الخمر وأن لا تفعل الفواحش وكذا وكذا، فيه كلفة. وضح القضية. أما المباح ما فيه لا افعل وما فيهش لا تفعل، فهو إذن ليس تكليفا، وإنما ألحق من باب ما يسمى بقاعدة التغليب فقط. هذه أنا. لا لا، هو البيع، شوف هذه دوك نجيب لكم لأنه مسألة مهمة جدا، على هذه كان جبت لكم الموافقات باه نقرأ لكم منها شوية، لأنه شيء مهم جدا إتماما لفائدة هذه القاعدة هذه في قضية الأسباب وغيرها وغيرها، لأنه شيء مهم جدا. فهو المباح هو أقرب إلى خطاب الوضع منه إلى خطاب التكليف، ولكن اعتاد العلماء والأصوليون أن يدخلوه في أحكام في خطاب التكليف فقط. وحتى خطاب الوضع راح مانيش حاب نستبق أنا الأمور لأنها ستأتي إن شاء الله قواعد مهمة جدا، ولكن احنا باش نكملوا فقط الفرق بين قاعدة خطاب التكليف وخطاب الوضع من كتاب الفروق للإمام القرافي رحمة الله عليه. إذن القاعدة الثانية راح يكلمنا عن انتقال الملك عن طريق البيع. إذن فالبيع سببا لانتقال الملكية. بعت دارا انتقلت الدار إلى المشتري وانتقل مال المشتري إليك. وهذا قضية. إذن البيع هو سبب لانتقال الملكية. الدار انتقلت إلى المشتري ومال المشتري انتقل إليك. ما هي طريقته؟ ما هو سببه؟ البيع. طيب، وقلنا احنا في خطاب الوضع لازم يكون العلم والقدرة والمباشرة مش يقدر. طيب، في هذه المسألة استثنيت من قاعدة أسباب انتقال الأملاك كالبيع والهبة الوصية والصدقة والوقف والإيجارة وغيرها وغيرها من هذه الأمور. الإمام القرافي وش قال؟ قال فمن باع وهو لا يعلم أن هذا اللفظ أو هذا التصرف يوجب انتقال الملك لكونه عجميا أو طارئا على بلاد الإسلام لا يلزمه بيع. ها؟ علاه؟ لأنه هذا لأن قلنا احنا يا الإسلام أناط الأعمال بالقصد. بالقصد على لأن هذا أمر كبير جدا وخطير جدا. تاع واحد راح يبيع لك مثلا، واحد راح يبيع دار، يبيع هكتار يسوى الملايير ويقول لك وهبتك هذه الدار، فأخطأ في كلمة وهبتك. كما احنا مثلا يعذر الناس ونحن مع الناس حينما نقول في الزواج، عقد الزواج، يجي الأب تاع الطفلة يقول له زوجني ابنتك، ها راح بباه لي راح يديها له وقال له قبلت وراضي. لا، يسمى جاي يزوج ولده ادها له باباه لانه قال له زوجني ابنتك. وهذا الصيغة هذه مرفوضة عند الأحناف. الصيغة هذه بتقول له زوجني، يقول له زوج ولدي ابنتك كذا، يقول له زوجني. ولكن حنايا احنا وش قلنا؟ قلنا على اساس ما قاله الامام القرافي لما يكلف واحد باه يشري له الدار، هذه وش دخلها وين دخلها؟ ها يقولوا لي فاف دخلها هو بانه اذا كلفت احدهم ان يشتري لك بيتا في التقادير الشرعيه، او كنا نهضر عليها التقادير، قدرنا تقدير، قدرنا المعدوم واعتبرناه موجودا، فهو لما يقول اعتق عني ولدي، اعتق عني ولدي، ها، فلما هو يقول له راك حر اعتقتك، هو اللي قام، هو اللي قال، هو لا يملكه، فكيف يحرر شيئا لا يملكه؟ احنا قلنا قدرنا ان المعدوم هذاك اللي المفروض ماهوش يملك قدرناه مالكا، كما الدية تاع الميت. الميت قلنا الميراث هو انتقال أملاك الإنسان الميت إلى ورثته، إذن فهو يملك الدار ويملك المال ويملك الأرض ويملك العقار. مات عن شيء يملكه. أما الدية مات عن شيء لا يملكها. هل الدية ماله؟ الدية تاع السيد. فهو مات جاء هذاك القاتل عن طريق الخطأ وجم مليار للورثة، إذن فهذا المال ليس مال الميت، فكيف أصبح ميراثا؟ قالك هنا نقدر أن المال ماله، لأنه لولا هو لما انتقل هذا المال إلى ورثته، رغم أنه ما كانش ملك حقيقي. واضح القضية؟ هذه هي. إذن فانتقال قال فمن باع وهو لا يعلم أن هذا اللفظ أو هذا التصرف يوجب انتقال الملك لكونه عجميا أو طارئا على الإسلام لا يلزمه بيع، وكذلك جميع ما ذكر. طبعا هنا أيضا وكذلك من أكره، الإكراه رغم أنه وقع منه المباشرة ولكنه مكره، أيضا لا ينبني عليه يعني شيء. ومن بعد يقول لكم وسر استثناء هذه القاعدة من قاعدة خطاب الوضع قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. إذن هذه قلنا احنا المسألة الأولى القاعدة التي استثنيناها قلنا لسعة رحمة الله بالعباد ها؟ والقاعدة هذه على وش أبنيناها هي ولكن الحديث وش مضمونه أحوله لي إلى عنوان أن الملك لا يخرج إلا عن طيب النفس. لا هذا شرحت الحديث قلت كنا عاود لي صياغة تاع عنوان لتصلح لتكون عنوانا لا تكليف إلا بما يقال. لازمكم تتدربوا على تقنية تحويل الكلام إلى عنوان. هذه درناها في الدروس تاع الخطابة كيف الآيات والأحاديث وكذا كيفاش نحولوا الفكرة إلى موضوع إلى عنوان. هذا شيء مهم كما احنا حولنا القاعدة الأولى المستثنات بأنه دخلنا القصد نتاع الإنسان ورغم أنه خطاب الوضع لا يدخل لا تدخل القصود ولا النيات ولا العلم ولا غيرها لأن خطاب الوضع يهمه الفعل ولا يهمه الفاعل. وقلنا أنه هذه استثنيت رحمة من الله سعة رحمة الله لأن الأمر خطير جدا. هنا في هذه القضية قضية انتقال الأملاك قلنا هنا دخلنا فيها القصد ودخلنا فيها الاختيار أنه إذا كان مكرها فليس مختارا على استثنيناها رغم أنه خطاب الوضع لا يهمه مختار ولا مشي مختار قاصدا أو غير قاصد. لماذا استثنية؟ هنا لحفظ حقوق العباد لحفظ حقوق العباد لأنه لما يقول أنا وهبتك الدار وهو جاهل بهذه الكلمة راح يخسر مليار. فحفظا لحقوق العباد وأموال العباد رحمة هذه استثنية القاعدة من هذا الباب. واضح القضية؟ طيب قال إذا تقرر هذا تقرر شرط خطاب التكليف دون خطاب الوضع وظهر الفرق فأزيده بيانا بذكر ثلاث مسائل. إذن في المسألة الأولى إذن احنا قلنا القاعدة الأولى استثنيت من خطاب الوضع وألحقت بالتكليف رحمة من الله بالعباد. والقاعدة الثانية استثنيت من خطاب الوضع وألحقت بخطاب التكليف لحفظ أموال الناس وحقوق العباد. واضح القضية هذه. الآن الإمام القرافي رحمه الله راح يعطينا بعض المسائل. المسألة الأولى قال قد يجتمع خطاب الوضع مع خطاب التكليف وقد ينفردان. قال أحيانا ممكن خطاب الوضع وخطاب التكليف يجتمعان وأحيانا ينفردان. ما هي هذه الحالة؟ قال يجتمعان خطاب التكليف وخطاب الوضع يجتمعان في الحدود يعني لها جانبان. جانب التكليفي لأنه ربي عز وجل لا تسرق هذا خطاب تكليف ولا وضع تكليف لأنه لا فيه نهي لا تسرق. وخطاب وضع من سرق قطعت يده هذا وضع. ها اجتمعت هنا اجتمعت. فكونها أسباب للحد فهو وضع وكونها إثم وكبيرة فهو تكليف. إذن الإثم الكبيرة والمعصية عندها علاقة باش بالتكليف. طيب هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية مثل البيع. قلنا أن البيع في أصله ماذا؟ في أصله أنه خطاب وضع لأنه ربي ما كلفناش ومنهاناش لم يكلفنا أمرا أو نهيا فهو بالخطاب الوضع. ولكن أيضا ممكن أنه يكون فيه خطاب تكليف من مثلا نجيو مثلا للنكاح ومن بعد نعود ونرجعوا للزواج ونعود ونرجعوا للبيع. مثلا الزواج رب العالمين جعل الزواج عقد النكاح جعله سببا لاستمتاع الزوجين وجعله سببا للتوارث بين الزوجين فهو خطاب وضع. إذا تزوجت حلت لك المرأة وورثت منك المرأة وورث أنت منها، فهو خطاب وضع. ولكن في الوقت نفسه لا يخلو من جانب التكليف، لأن الإسلام قال لنا تزوجوا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فليتزوج، إذن دخلها لي جانب التكليف. ثم جاءت الشريعة الإسلامية وقسمت لنا الزواج إلى أقسام. قد يكون الزواج واجبا لمن خاف العنة على نفسه، أصبح واجب، وقلنا واجب هو من متعلقات خطاب التكليف. على قلنا الزواج واجب، الوجوب ماهوش من الوضع ومن التكليف. طيب، وقد يكون الزواج حراما لما تتزوج بالمجوسية، بالمشركة، بالوثنية، أن تتزوج بالقريبات، عمتك، خالتك، إلى غير ذلك. هنا ولا الزواج حرام، ها ولا تكليف، هذا قضية. وقد يكون الزواج مكروها إذا تزوج غير الكفأة في دينها أو في أخلاقها أو في غير كذا، موش حرام ولكنه مكروه. إذن من هذا الجانب دخل وشية، دخل جانب التكليف واندمج مع خطاب الوضع. ولكن احنا في القضيه انا نرجح وشيا، نرجحوا انه خطاب وضع، لانه الاساس تاع العقد الزواج، الاساس تاعه هو وشيا، انه امر يعود الى الانسان، ان شاء تزوج وان شاء ترك الزواج، وهذا القضيه. ولكن هنا انا عندي كلام في المساله هذه. لو ان الزواج اللي هو جعله الله عز وجل من خطاب الوضع خاص بالإنسان، إن شاء فعله وإن شاء تركه، ولكن إن تواطأ المجموع على تركه انتقل من خطاب الوضع إلى خطاب التكليف. لو تواطأ الناس على تركه، لو تواطأ الناس ولا الدعوة عامة ألا نتزوج، إذن وش رح يصرى هدم مقصد من مقاصد الإسلام اللي هو حفظ النسل. إذن ما كانش الأولاد إذن رح تفنى الدنيا. هنا يخرج الخطاب من كونه خطابا وضعيا، ما قشر بالعالمين يقول الأمر يرجعوا إليكم، يقول لا الآن يرجعوا إلي، خرج الأمر من خطاب الوضع إلى خطاب التكليف. فهمتوا القضية وين؟ وهذا هو اللي يندرج في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من ترك سنتي فليس مني، على لأنها انتقلت إلى دعوة عامة. أما أنا فلا أتزوج النساء، والثانية ما لا أقوم ولا أرقد، واضح القضية، والثالث أصوم ولا أفطر. إذن خرج من الطابع الفردانية، خرج من كونه عمل فردي إلى كونه عمل جماعي، وهذا راح يهدد منظومة التشريع الإسلامي كلها. ولذلك خرج من كونه خطابا وضعيا إلى كونه خطابا تكليفيا. هذه مسألة راهي دقيقة جدا ومهمة جدا. موافقات الشرطية، وقلتني أنها مندوبة من جزئي، مندوبة من جزئي، واجبون بالكل، هذه في التكليف. احنا ذاك عندنا علاقة بين التكليف والوضع، انت هذاك أو تكليف مع تكليف، مندوب وواجب وتكليف مع تكليف، احنا رانا تكليف مع وضع. قلنا الأصل أنه الخطاب الوضع خلاه لك، ليك رب العالمين قالك انت افعل ما تشاء، إن شئت أن تبيع بيع، إن شئت أن لا تبيع لا تبيع، إن شئت أن تتزوج تزوج. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لم يتزوج، النووي لم يتزوج، الطبري لم يتزوج، ابن باديس لم يتزوج، على لأن هذا خطاب وضع لي، إن شئت وإن شئت. ولكن لما يتحول الأمر إلى دعوة عامة، هنا ما بقاش في فرد، وهذا قضية. معلش معلش هذه قلت لك أنا، هو الأصل أن المباح هو خطاب وضع، لأنه ما فيهش تكليف، ما فيهش كلفة، ما فيهش مشقة، إن شئت فعلت وإن شئت تركت، هذا هو الأصل. ولكن ألحق من باب الأكاديمية والأمور العرف العلمي، احنا مشينا معه مع العرف العلمي وما عندناش مشكلة فيه. كذلك البيع، البيع أيضا تعتبره الأحكام الشرعية الخمسة، رغم أنه خطاب وضع، إن شئت أن تبيع وإن شئت أن لا تبيع. ولكن أحيانا يكون البيع حرام، كأن تبيع بيتك ولا تجد بديلا لسكن ولدك، وراح تدي ولدك، هنا يقول لي بيع الدار حرام عليك. وقد يكون البيع واجبا مثل الميراث. خلي لك باباك دار وانت ساكن فيها وخوتك راهم ساكنين في جهه اخرى, يولي البيع واجب. ها واضح القضيه؟ هاولا واجب, واحيانا يكون مندوبا واحيانا يكون مكروها. مثل البيع الواجب, البيع الواجب اذا كان للمصلحه العامه توسيع الحرم وهذا عنده دار وما حبش يبيع يولي واجب. هنا تدخل السلطه وتولي تستعمل نفوذها في الزامه بالبيع او الزام توسيع الطريق, توسيع المقبره الى غير ذلك. اما المندوب ان يعني المندوب مثلا كان يبيع بيته لفائده سكن طلاب العلم ليس واجب ولكن يستحب على اهل نشر العلم واستفاده طلاب العلم من البيت, ماهوش فرض عليه ولكن هذا يستحب خدمه للعلم. واضح القضيه؟ عنده بيتان وهذا البيت نحتاجه للايتام, يستحب وليس فرض. واضح القضيه؟ طيب هنا ولا البيع عنده علاقه بخطاب التكليف وعنده خطاب علاقه بخطاب الوضع, ولكن خطاب الوضع هو الاساس, هو الاساس ولكن تضمن خطاب التكليف. طيب اذا فهمنا احنا القاعده العامه بين خطاب التكليف وخطاب الوضع. كاين خطاب وضع اللي هو الاصل انه خطاب الوضع منفرد عن خطاب التكليف, وين كاين كلفه اوامر شرعيه نواهي شرعيه هذا خطاب تكليف, الصلاه الصيام الزكاه الحج الى غير ذلك, الحجاب قراءه القران الجنازه وغيرها. وكاين خطاب وضع متعلق فقط بالوضع مثل الزوال تاع الصلاه, مثل رؤيه هلال رمضان, مثل الحيض كمانع لصلاه المراه والى غير ذلك. هذا وكاين امور مشتركه كما ذكرها الامام. المساله الثانيه, المساله الثانيه واش من صفحه؟ ايه صفحه 298 770 رقم 70. الصبي اذا افسد مالا لغيره وجب على وليه اخراج الجابر من مال الصبي, هذا ان كان للصبي مال, إن كان للصبي مال, لأن الولي احنا لازم نفرق بين الولي والوصي. الوصي تعينه المحكمة, والولي اللي هو من القرابة مثل الأب ولي على الصبيان. فإن لم يكن الأب ميت ولا غائب ولا كذا تنتقل الولاية إلى الجد, وإن كان الجد ميتا أو بعيدا أو غريبا انتقلت الولاية لمن؟ للعم. وهذا قضية. وكذلك الأخ, هذه الولاية والأخ أيضا ولي. واضح؟ ولكن أنا ترجع فيها الأعراف, هل نقدم العم على الأخ لأنه في نفس الدرجة؟ طبعا ما يتقدموش على الجد, لا, لأن الجد هو سبب وجود الولد بالمباشرة, لأنه الجد جاب الابن والابن جاب الحفيد, علاه عنده الأولوية وراء الأب للمباشرة. أما الأب فهو يدلي إلى الصبي بواسطة الأب فهو أخوه, والأخ يدلي إلى أخيه للصبي بواسطة اللي هي باباه. إذن فالأب هو واسطة بين الصبي وبين أخيه وبين الصبي وبين عمه, فهما في درجة واحدة. على قلت لكم هنا تدخل ما يسمى بالأعراف, أن الكبير في السن يقدم على الصغير في السن إذا كانوا في درجة واحدة, هنا تولي للعرف. فهمت؟ العرف هنا يقوم عنده دوره التشريعي, احنا مش العرف من مصادر التشريع الإسلامي, هنا يدخل العرف أننا دائما نقدم الأقوى درجة على الأضعف درجة, ثم ندير المراعاة على الكبير في السن على غيره. وهذا قضية. وطبعا كاين ثاني عوامل أخرى ترجح كما يكون الأخ هذا خوه مثلا في عمره 70 سنة وعمه في عمره 20 سنة, هنا يقدم الأكبر سنا, هنا بالأكبر سنا. أو أن العم بعيد في بلد آخر وهذا خوه يعيش معه في نفس القرية, طيب يقدم الأقرب دارا على الأبعد دارا. أو كانت بينهما جفوة بين الصبي وعائلة الصبي والعم، كاينة جفوة بينهم، فطبعا هذا يستبعد. هنا كاين ترجيحات راجعة إلى إلى إلى العرف. طيب، إذن في هذه المسألة قلنا أن خطاب الوضع لا يشترط فيه التكليف، وهذا الصبي غير مكلف، إذن هو متعلق بالوضع وليس بالتكليف، ما يهمناش إذا كان صبيا أو مجنونا أو كذا، هذا لا يهم. ودخل فيه حتى السيارة، دخل فيه حتى السيارة، السيارة إذا واحد إذا واحد مثلا عنده شاحنة وراح قراها في هبطة ولم يضع الأمور الضرورية، مثلا شروط السلامة تؤكد على أنك طلع الفرامل الفلان، من شروط السلامة أنك تبراكي الرود إلى جهة الحائط، من شروط السلامة أنك تدير مشاريال الفلان موتر، فإذا فعلت شروط السلامة ثم انطلق وحده فأنت بريء. هنا يكون جبار العجماء، العجماء جبار يعني مجبورة، يعني لا يترتب عليها الضمان، لا يترتب عليها الضمان، ولكن بشرط أن الإنسان صاحبها غير متعدي، يعني لا يتعدى. كما هنا مرة من الأمور اللي من أغرب ما سمعت في الفتاوى تاع بعض الأئمة تاعنا، أنه تاكسيور قاعد يمشي هكذا في الطريق تاعه، وجاء واحد دخل فيه على الجنب وقالوا التاكسيور تدفع الدية وتصوم وهو في طريقه، والأخر اللي يدخل فيه هو اللي مات. قالوا له بما أنه دخل في السيارة تاعك حنا ما يهمناش، هذا لا وضع ولا تكليف، هذا وين تحطوه هذا؟ احنا قلنا ان خطاب الوضع هو انه المباشره، اما حكما واما ضمنا كما ينص الفقهاء، اما حكما واما ضمنا. ضمنا هو الولد، ولكن انا قاعد نمشي في طريق الاخر دخل فيا، ليس لي علي لا صيام لا كفاره ولا دية، مانيش متسبب، بالعكس انا نولي نطالب في الاضرار التي لحقتني من وراثه الميت، انا نقول معوضوني، وضح القضية، هم محوسين يلصقوها به. المحكمة حكمت له شيء؟ المحكمة حكمت له؟ هذه ما قبل، أنا مانيش عارف واش محكمة المحكمة، لا أدري. ومرة أيضا واحد طاكسيير قاعد يمشي في الطريق، وواحد واحد طيش روحه ولا رمى ولا مانيش عارف واش راه من الجسر، فطاح على الكابو تاعو مات، قالوا له تصوم وتدفع الدية. نعم هذه هي القضية. هذا شيء يعني خرافي، هذا لا عد علاقة لا بخطاب التكليف ولا بخطاب الوضع. بينما كاين الحوال أخرى تحتاج إلى اجتهاد. مثلا نعرف واحد، أنا جاني سيارة في لوتوروت قاعد يمشي، فإذا به هو قاعد يمشي خرجت الروضة تاعه من مكانها وانطلقت إلى سيارة أخرى فقتلته. هل نلحقوها بالعجماء جبار ولا ندخلوها في الخطأ في القتل الخطأ؟ هذا يحتاج إلى اجتهاد، ولكن لازم نطرح له أسئلة مهمة جدا، وهي هل أنت اللي كي جيت ركبت الروضة يعني سهوت وقصرت ولا كذا ولا لا؟ لما يقولك أنا لم أقصر، أنا هذه راني أشبحتها مليح وزيرتها إلى غير ذلك، فأصبح هذا الإنسان لا دخل له، لأنه لا موش هو اللي دور القيد وراح ليه، هذه وحدها خرجت وراحت، هذا مثل هذا الإنسان أنه سقطت عليه شجرة حجرة من من من الجبل، هذا قدر الله وقضاؤه. أما إن قصر هنا ضمنا مثل الصبي والحيوان والمجنون، وهذا قضية. ولذلك يقول حكما أو ضمنا، هذه حفظوها، حكما أو ضمنا. المسألة اللي طرحها الإمام القرافي رحمه الله مسألة وجيهة جدا، وهي قضية قلنا بأن الصبي الذي أتلف مال الغير يضمن، مش هكذا؟ الصبي الذي أتلف مال الغير يضمن. طيب قلك فبما أن الصبي يضمن إن أتلف مال الغير بحكم خطاب الوداع. فماذا نقول فيما يتعلق بنكاحه وطلاقه؟ ماشي النكاح والطلاق أيضا من خطاب الوداع؟ فلو تزوج الصبي أو طلق، علاه قلنا أن الطلاق لا يقع وهو خطاب الوضع مثل الإتلاف؟ فأنتوا القضية وين؟ إذن عندنا خطاب وضع واحد، البيع خطاب وضع، الإتلاف خطاب وضع لأنه سبب، النكاح والزواج خطاب وضع، الطلاق خطاب وضع. فلماذا استثنينا الطلاق عن الصبي من القاعدة العامة لخطاب الوضع؟ هذه القاعدة. من هنا أن وش قال؟ قال لك لأن الصبي لجهله بمصالحه ما يعرفش هو علاه يضمن، يضمن لأنه تعدى على أموال الغير. وقلنا الشريعة الإسلامية جاءت لتحفظ أموال الناس وحقوق الناس، وبالتالي هنا ننظر إلى الفعل لا إلى الفاعل. أما الطلاق، الطلاق إن طلق وهو جاهل بمصالحه ما يعرفش وش راح يترتب على الطلاق، لا يعلم ما يترتب على الطلاق، وبالتالي استثني الطلاق من خطاب الوضع. هنا هو دخلها فيما يسمى بالتقادير الشرعية. نقدر أنه لو علم بالمفاسد التي تلحقه من الطلاق نقدر أنه لا يرضى بها، يعني هو هذا الذي أدخلها الإمام القرافي، يعني التقديرات الشرعية. نقدر أن الصبي لو كان عاقلا بالغا وعلم المفاسد المترتبة على فراقه لزوجته لم يكن راضيا. تصوروا لو أن هذه الزوجة بابها ملياردير، عنده الشركات والوزنوات وكذا، وهو راح طلق، لو كان يكون بالغ مستحيل يطلق، يقولك لأن أموال صهره تعود إلى زوجته وما عاد إلى زوجته يعود إليه. وضع قضية على هذيك. أنا في هذه الحالة الإمام القرافي رحمه الله قال لك نعتبر، نقدر أن هذا الصبي غير عالم بالمفاسد، ولو علم لم يكن راضيا. وطبعا الإمام القرافي زاد أعطانا مسألة أخرى في التفريق بين الزواج وبين الطلاق، قال لك لأن الطلاق لأن الزواج إنشاء والطلاق تحريم. الزواج إنشاء يعني قاعد تنشئ في فعل، أما هذا تنهي في فعل. قالك والإنهاء يختلف عن الإنشاء. هنا كاين واحد القاعدة مشكل اللي ذكرني بها عند المذهب المالكي، أن المالكية يحتاطون في الخروج من الواجب من الحلال إلى الحرام أكثر من احتياطهم من الخروج من الحرام إلى العكس. المالكية يحتاطون في الخروج من الحرام إلى الحلال أكثر من احتياطهم من الدخول من الخروج من الحلال إلى الحرام. عندهم احتياط مبالغ فيه عند المالكية بناء على هذه القاعدة، لأنك إذا خرجت من الحرام إلى الحلال معناتها راح تحرم، لا راح تحلل ما حرم الله، أمر خطير جدا. أما لو خرجت من الحلال ورحت للحرام فقد منعت نفسك المباح ولم ترتكب الحرام. وهذا قضية. يعني مثال، لو أن الإنسان طلق هذه الزوجة اعتقدها أخته من الرضاع فطلقها عن نفسه، خرج من الحلال إلى الحرام، حرمها عن نفسه، وش راح يترتب؟ راح يترتب راح يتزوج بوحدة أخرى فيها مضرة، فيها مشكلة، ولكن ما يشبه الله، حرم امرأة تزوجها بأخرى، خرج من الحلال إلى الحرام. هذه يتسهل فيها المالكية. أما العكس، لو كان هذه حلال، هذه المرأة حلال، قالوا له هو مش متزوج بها، ولكن يقولوا له هذه أختك من الرضاع، ممكن تكون أختك من الرضاع، فهو رايح يتزوج بها، راح يخرج من الحلال يدخل وين؟ في الحرام. يدخل من الحرام يدخل من الحلال. العكس، الأولى هي اللي يخرج من الحرام ويدخل في الحلال. أما هذه راح يخرج من الحمزات هاي في مباحة، فإن تزوجها قد يدخل في الحرام، هذا أمر خطير، ولذلك تقول الشبهات، لأن الشبهات حتى ممكن تدخلك في الحرام. فهمت الله؟ الشيخ عند الشافعية في الدخول في رمضان والخروج من رمضان، الدخول في رمضان يشترطون له شاهدا واحدا، أما الخروج يرونه أصح. هذه نعم، هذه من بابها، من بابها، من بابها، هذه من بابها. واضح القضية؟ شوفوا المسألة هذه في قضية الصبي اللي فاقد الأهلية، يعني وإنسان فاقد الأهلية اللي يعد فاقد الأهلية اللي هو مثل الصبي والمجنون وغيرهم، أن البيعة والنكاح والطلاق والعتق يشترط فيه الرضا، يشترط فيه الرضا، ما دام تبيع ما يكونش فيه الإكراه، يشترط فيه الرضا. وهذا قلنا أنه من خطاب الوضع، البيع والنكاح والطلاق والعتق وغيرها هو خطاب وضع. طيب، فتأخر فقلنا أن البيع والنكاح والطلاق والعتق، هذه مش من صفحة، هذه احنا رجعنا لل 236 اللي تكلمنا عليها قبل قليل، لا لا بلا ما نعود نرجعها، بلا ما نعود نرجع الى هي المسألة. هنا الامام القرافي قاعد يتكلم في مسألة، قال لك لماذا نؤخر البيع والطلاق والنكاح والعتاق اللي هي تصرفات الصبي الفاقد للأهلية، نؤخرها إلى البلوغ، وضمان الإتلافات نعجل بها، وهي كلاهما من خطاب الوضع. هذه تكلمنا عليها، يعني حتى منها. قلنا لأن هذه حفظ أموال الناس، حفظ أموال الناس، وأما الأخرى فهي حفظ أموال المعني بالأمر وليس مال غيره، مال نفسه. فهنا الإمام القرافي رحمة الله عليه قال لأننا لو أخرنا ضمان المتلفات إلى البلوغ، هذه فيه الظلامة لأصحابها وأربابها، فيه ظلم، والإسلام جاء ليمنع الظلم عن العباد، فلا تظالموا. طيب، المسألة الثالثة صفحة 300 رقم 776، وهي الطهارة والستارة واستقبال القبلة في الصلاة. قال: الفتاوى متضافرة على أنها من الواجبات، مع أن المكلف لو توضأ قبل الوقت واستتر واستقبل القبلة ثم جاء الوقت وهو على تلك الصورة وصلى من غير أن يجدد فعلا البتة في هذه الثلاثة أجزأته صلاته إجماعا، وفعله قبل الوقت لا يوصف بالوجوب، فإن الوجوب في هذه الأمور إنما يقع تبعا لطرآن السبب الذي هو الزوال ونحوه من أوقات الصلوات، فقبل سبب الوجوب لا الوجوب، فقبل سبب الوجوب لا لا لا الوجوب. شوفوا المسألة هذه وش حاب يقول الإمام الشافعي، الإمام القرافي. الإمام القرافي يقول بأن الوضوء هو شرط صحة الصلاة، وأن الوضوء سبب، والسبب لا يكون إلا بوقته، بمجيء وقته. فكيف يتوضأ الإنسان قبل الوقت ولم يحين الوقت؟ يعني أنا راح نصلي الظهر، كيف أتوضأ قبل دخول الظهر؟ لأن الشروط متعلقة بدخول الوقت، كما مثلا الزكاة، الزكاة اللي هو الحول، دوران الحول، يعني لا يجوز إخراج الزكاة قبل الحول. فكيف جاز لك أن تتوضأ قبل دخول الوقت؟ هذه المسألة اللي حاب يتكلم عليها، وهي في الحقيقة هذه المسألة الوحيدة التي استثناها العلماء من هذه القاعدة، قاعدة الأسباب والمسببات، المسألة الوحيدة التي وقع عليها الإجماع كما قال الإمام القرافي، هذا إجماع بأنه يجوز للإنسان المسلم أن يتوضأ قبل دخول الوقت، ولكن الإمام القرافي حب يناقشنا في مسألة واحدة، كلمة لماذا تقول واجب أنك أديت الواجب، والواجب لا يؤدى إلا بعد دخول وقته، فلماذا سميته واجب؟ هو هذه المشكلة تاعه، يعني أراد أن يقول كيف أطلقت عليه كلمة واجب والواجب لا يطلق عليه إلا بعد دخول وقته، قبل دخول الوقت لا يسمى واجبا. دخول الوقت على الوحدة، أنا الوحدة غير خمس دقائق ما هوش واجب علي أن توضأ، ليس واجبا علي أن توضأ. طيب فأنا لما توضيت توضيت من باب وشية، من باب المندوبات أو من باب المباحات، يعني من باب خطاب الوضع، الأمر يرجع إلي، إن شئت توضأت وإن شئت تركت الوضوء، هذا خطاب وضع ولا لا؟ خطاب وضع. طيب فأنا توضأت وأنا غير مكلف شرعا، ولما دخل الوقت وجب علي أن أتوضأ للصلاة، فكيف انتقل هذا الوضوء اللي كان مباح إلى واجب دون تجديده؟ دون تجديده. هذه القاعدة التي أجمع علماء الإسلام على جواز فعلها واستباحة الصلاة بها، هذه قاعدة مستثناة. التيمم مثلا يشترط فيه دخول الوقت. نعم التيمم مثلا يشترط فيه دخول الوقت، هذا من الفوارق اللي جايبينه وبين الوضوء، قالك عليه التيمم لازم يدخل وقته، قالك لأنه التيمم بدل عن الوضوء، فلماذا اشترط في التيمم دخول الوقت؟ وهو بدل عن الأصل، والأصل في المبدل في البدل أن يكون على نفس درجة المبدل منه، عليها نفسنا بيناتهم. وهنا طبعا أنا ما نسحب نعود الكلام، وكلام واسع جديد، وحتى هو يرد على جمع من الفقهاء، حتى الإمام ابن العربي لما يقول باللي الوضوء هو واجب موسع، الإمام القرافي يقول واجب موسع بعد دخول الوقت وليس قبله، مثل الظهر واجب موسع من الوحدة للربعة، فهو واجب موسع في وقته، أما قبل وقته لا يسمى واجبا. فهمت القضية وين؟ هذه هي، هذه من المسائل على كل حال التي لا تضر. طيب نفس هذه المسألة نقيسها على مسألة تعجيل الزكاة، وحتى في قضية التيمم، حتى لا أنسى التيمم، كثير من أئمة السلف يعتبروا بأن التيمم بديل عن الوضوء فيأخذ جميع أحكامه، تقدر بالتيمم تتيمم قبل دخول الوقت وتصلي به ما شئت من الفرائض والنوافل إلا إذا انتقض وضوءك، تقدر من الصبح وانت بتيمم واحد إلى العشاء. إذا أعطيني الفرق الشرعي اللي ميز أنت بين التيمم وبين فلما قالك فإذا قمتم إلى الصلاة، هو قال فاغسلوا، هو دخل ثاني نفس الشيء، إذا قمتم إلى الصلاة، كلمة إذا قمتم إلى الصلاة كل اللي قالك إذا قمتم إلى الصلاة يعني هاي الصلاة وأنا يا رايح نصلي، فهمت؟ لأن المالكية يقولك أن التيمم يكون مقرون بالصلاة، ما يكونش فاصل زمني، لأنه قلت إذا قمتم إلى الصلاة، العلماء الآخرين قالك لا، إذا قمتم يعني إذا أردتم، إذا أردتم إذا رغبتم، عندناش علاقة بالصلاة في حد ذاتها. يقول فيها طهارة بدنية لا تحل محل الماء، قالك لذلك إذا وجد الماء بطل التيمم. لا تحل محل الماء إذا وجد الماء، هذه تضمن ناحية يدك، هذيك تضمن إذا وجد الماء، وإذا لم يوجد الماء فهي عبادة بدلية تحل محله. هل يقول الشيخ إذا نوى مثلا رفع الجنابة يقول لك لنا تيممه باطل، مثلا لا خطر لا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث إلا الماء، كيفها تيمم لا يرفع الحدث مثلا أصابته جنابة وتيمم للصلاة، هنا إن نوى رفع الحدث يقول تيممه باطل، وين التفلسيف هذا؟ التفلسيف هذا لا، التيمم هو لرفع الحدث أكبرا أو أصغرا لاستباحة الصلاة فقط. أنا قاعد لتيمم باش نصلي، عليه أنا نتيمم باش ننحي هذيك ولا ننحي هذيك، عليه ندخل فيها رفع الجنابة، عليه ندخل رفع الجنابة، ما علاقة رفع الجنابة بالتيمم؟ رفع الحدث أي كان هذا الحدث المانع، لأن الحدث مانع من الصلاة، وأنا أريد أن أرفع المانع، ومدام هذا الحدث التيمم راح يرفع لي الحدث الأصغر فهو يرفع الحدث الأكبر، هو راح يرفع الحدث كلمة الحدث، وانت قسم الحدث إلى أكبر وأصغر ومتوسط وقارن المتوسط وبعيد من ذلك تقسيمات إليك. المهم هو رفع الحدث، أما تقسيمات هذا الحدث ماذا يكون يهمني أنا فيه؟ أنا رفع الحدث لاستباحة الصلاة، ولكن كلام واحد أخرى يقول يعمل الحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمل ابن العاص صليت بأصحابك وأنت جنب، وهو صلى الله عليه وسلم. هي وش معناته؟ لا يرفع الحدث ولكن يستباح به الصلاة. وما معنى يستباح الصلاة؟ واستباحة الصلاة شرعها رفع الحدث، استباحة الصلاة شرطها إزالة مانعها. خليك من يقولون لو رفع الحدث ما بطل بوجود الماء، لو رفع الحدث ما بطل الوضوء بوجود الماء، لو رفع الحدث الحدث ما بطل هذا التيمم بوجود الماء. هذه اللي قاعدين نحكوا فيها على هي هذه اللي قاعدين نحكي، انا رافع الحدث يصلي من الصبح للعشاء، لانه رافع الحدث فلا ينتقد الا بما ينتقد به الوضوء، هذا هو الاصل، رافع الحدث. ها خلاف لفظي، ما هوش خلاف لفظي، لا خلاف معنوي، خلاف في المضمون، لانه اللي يقول لك رفع الحدث يصلي ما شاء، واللي يقول لك باللي ما يرفعش الحدث انما يبيح الصلاه فقط، ولكن اباحه الصلاه شرطها رفع الحدث، لانك ما تقدرش استباحه الصلاه والحدث عندك، كيف هذا استباحه الصلاه والحدث عندك؟ واحد عنده نجاسه في ثوبه ويصلي يقول لك انا راح نستبيح الصلاه والجنازه موجود، إيه لابد من ازاله الخبث، نحي كلمه الحدث وحط الخبث، كيفاش تستبيح انت يا الصلاه بوجود الخبث؟ تقدر استباحة الصلاة ها؟ ضرورة، خليك من الضرورة، احنا ماشي الخبث موجود وراح تستبيح الصلاة، تقدر؟ ما تقدرش. اذا فما الفرق بين الخبث والحدث؟ اعطيني برك انا الفارق برك العقلي من الناحية العقلية، اذا كاين حديث ولا آية ولا حديث هذيك لا كلام فيها، مادام ما كانش الآية والحديث تجي تخاطبني بالعقل، العقل يقول لي ما الفرق بين الخبث والحدث؟ ولماذا قلت أنا أستبيح الصلاة ولا أرفع الحدث؟ كيف تفصل بين المتلازمين؟ كيف تفصل بين شيئين متلازمين؟ لأن استباحة الصلاة لا تكون إلا برفع الحدث، غير هكذا غير مقبول، هذه اجتهادات فقط، اجتهادات فقط. طيب نرجع إحنا إلى قضية الزكاة وإخراجها قبل الحول. إذن هنا الإمام الشافعي أجازها، وعبد الله والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أخرجها قبل الحول، والشافعية يقولون بجواز إخراجها قبل سنتين، بسنتين كاملتين طبعا للضرورة وحاجة الناس إلى غير ذلك، فهنا يجوز إخراجها. هذه عند الشافعية، عند الشافعية. وين وقع المشكل في هذه القضية دي؟ يعني ولذلك هذا اجتهاد تاع الفقهاء، وإحنا الآن في العصر الحديث نقرأ تراثنا الإسلامي بشموله واتساعه ونختار ما ينفعنا في وقتنا هذا، لأنه الأحناف والشافعية قالوا لا يجوز للإنسان أن يكفر قبل أن يفعل الشيء، يعني حلف أن لا يدخل البيت فلا يكفر إلا بعد دخول البيت، لازم يفعل يحلف أولا ثم يكفر ثانيا، هذا شرط عندهم. وكيف قلتون يا شافعية يا أحناف لماذا أجزتم إخراج الزكاة قبل الحول ومنعتم إخراج الكفارة قبل الحنث؟ أعطيني فقط ما هو المبرر. ها فهمتوا القضية وين؟ طيب بعضهم حب اللي يخرج باللي هذا متعلق بخطاب التكليف وذاك بخطاب الوضع، لأن الحنث خطاب وضع والزكاة خطاب تكليف، فخطاب التكليف يتسامح به أكثر من خطاب الوضع، هذا بعضهم خرج على هذا. المالكية عكسوا، قالك يجوز التكفير قبل الحنث ولا يجوز إخراج الزكاة قبل الحول. نفس السؤال، قلوا لماذا وكيف، و أعطينا هذه الفوارق، فهمت القضية كيف؟ هذا أمر اجتهاد. ولذلك احنا في العصر الحديث نختار من شهادات ائمتنا ما يصلح لنا. فلما يجي زلزال مدمر طوفان كذا مثلا كورونا في زماننا نقدرون نفتيهم بمذهب الشافعية باخراج الزكاة قبل وقتها. وجاءني كثير من الناس حالات تاع ناس مزرية في بعض المناطق النائية وافتيتهم بمذهب الشافعية بجواز اخراج الزكاة قبل وقتها. وحتى الملكية شيخ إذا صح عندهم الحديث لا مجال للنقاش أنه يجي أو أنه يجوز إخراج تاع العباسة. إيه إذا صح الحديث لا مجال للنقاش. واضح القضية؟ نعم. طيب شوفوا أنا أعطيكم بعض القواعد في الفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع. هذا شيء مهم جدا وداخل في علم أصول الفقه. الأمر الأول أن خطاب التكليف هاي المسألة تاعك شيخ يوسف المسألة تاعك خطاب التكليف فيه العذر بالجهل هاي المسألة تاعك خطاب التكليف فيه العذر بالجهل والنسيان إنما أطعمك الله وسقاك. ها واضح؟ ليس عليكم جناح فيما أخطأتم آية صريحة ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا رفع عن أمة الخطأ والنسيان أجيبوا الأمثلة على ذلك. إذن هذا الأمر الأول. أما في خطاب الوضع فالخطأ والنسيان علاه قلنا لأن خطاب الوضع متعلق بحقوق العباد. يقولك والله أنا يا بعت سيارتك والله نسيت بدي سيارتك بعتك. واحد يقولك خبي لي هذه الأضحية يقول خبي لي الأضحية دي جيت تلقاها والله بدبحها وأطعمها الفقراء والله نسيت بدي تاعك. فهنا يضمن هنا ما كانش الخطأ والنسيان عليه لأنه حقوق العباد حقوق العباد لا يتسامح فيها. هذه القاعدة أن حقوق الله يتسامح فيها ومبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاحة. وتكلمناها في حقوق الله وحقوق العباد. وهذه القضية. أما إيقاع الطلاق في النسيان إيقاع الطلاق في النسيان بخلاف العتاق أوجبه الإمام أحمد والمالكية والحنفية بخلاف الشافعي. قالوا بأنه يقع طلق ناسيا يقع لأنه هذا خطاب وضع. قالك تتلفظ بالطلاق يتم الطلاق خطاب وضع ما عندوش علاقة بالمكلف عنده علاقة بالفعل بالقول. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية خطاب الوضع طبعا هذيك في أقسامه. خطاب التكليف موجه إلى المكلف مباشرة خطاب التكليف موجه إلى المكلف مباشرة يعني أنت صلي أنت صم أنت حج أنت زكي أنت كذا. خطاب التكليف موجه إلى المكلف نفسه بخلاف خطاب الوضع غير موجه إلى المكلف. إذا طلع الفجر الصادق صلي الصبح إذا زالت الشمس صلي الظهر إذا غربت صلي العصر إذا كان ظل كل شيء مثله صلي العصر إذا غربت الشمس صلي المغرب وهكذا. إذا رأيت هلال رمضان صم إذا حال الحول زكي واضح إذا جاء هلال ذو الحجة حج. إذن فخطاب الوضع لا يتعلق ماهوش خطاب موجه إلى الفرد نفسه. طيب هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة شوفوا هنا في قضية الأسباب ما وضع سببا في خطاب الوضع يعني نقصد في خطاب الوضع الأسباب التي يترتب عليها المسبب يعني عندنا سبب وما ينتج عن السبب وضعه الشارع هكذا. يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي وضع هكذا. يعني البيع جعله سببا لانتقال الملكية، أن الزواج جعله الله سببا للاستمتاع والتوارث، الطلاق جاء ما جعله الله سببا لإنهاء الزوجية، العتق جعله الله لإنهاء كذا إلى غير ذلك. طيب هذه قضية الأسباب، هذا شيء مهم جدا. الأمر الأول في قضية السبب أن الشارع سبحانه وتعالى وضع الأسباب لقصد المسببات. الشارع وضع الأسباب لقصد المسببات كما وضع الشرط لقصد المشروطات، وكما وضع المانع لعدم فعل المأمورات. على ذلك المانع هذا لكي لا تفعل. الحدث مانع من الصلاة، وجد الحدث خرج الريح لا تصلي. قالك لأن الأسباب، علاه قلنا احنا يا أن الأسباب وضعت لقصد المسببات، لأن الأسباب غير مقصودة لذاتها. هذه القاعدة الأولى، الأسباب غير مقصودة لذاتها. فزوال الشمس ليس مقصود لذاته، وإنما لدخول الوقت. الحول ليس مقصود لذاته، احنا دائما يدور علينا الحول، أن الحول يدور علي 100 مرة، وإنما مقصود لغيرها للمسببات. يعني ما هي الفائدة من هذا الكلام؟ أننا لا نبحث عن الأسباب، لا نقصدها، لأن الشارع لم يقصدها. نحن لا نتعبد الله بالبحث عن الأسباب، ولكن إن وجدت الأسباب من تلقاء نفسها ترتب عليه الحكم. إذن فالحكم هو المقصود عند الله سبحانه وتعالى وليس السبب. وهذا القضية، لأن الأسباب غير مقصودة لذاتها. والأمر الثاني، لأن الأحكام الشرعية أساسها جلب المصالح ودفع المفاسد. ما هي المصلحة في دوران الحول؟ ما كلا حتى مصلحة. المصلحة إن وجد النصاب أن تخرج الزكاة، هذه مصلحة. ولذلك احنا غير مكلفين بجلب الأسباب، ولكن إن وجدت الأسباب ترتب عليها الحكم. ولهذا يقولون عن صلاح الدين الأيوبي وهو الأمير الذي حكم مصر والشام وفتح فلسطين، أنه لم يزكي مرة واحدة في حياته وهو ملك، لم يزكي، لم تجب الزكاة عليه لأنه لم يكن مالكا للنصاب وهو أمير. هل يروح يبحث عن النصاب باش يجيبه؟ نتعبد الله بالنصاب؟ لا نتعبد الله بالنصاب. إن جاء النصاب زكينا، إن جاء شهر ذو الحجة حججنا، إن جاء هلال رمضان صمنا، ولكن هل نروح نجيبه ما نجيبوهش؟ إن جاء مرحبا به، يترتب عليه الحكم، غاب لا يترتب عليه الحكم. واضح القضية؟ طيب وضح. إن نرجع إلى كلام الشاطبي لأنه عنده كلام حلو في هذه المسائل. ثم قسم العلماء رحمهم الله الأسباب إلى أقسام، اللي هو من أحكام الوضع. السبب المشروع، كاين سبب مشروع اللي هو وسيلة إلى غيره، هذا السبب المشروع، وهو كل ما أدى إلى مصلحة شرعية وإن اقترن به أو تضمن مفسدة بحسب الظاهر. وهذه مسألة مهمة جدا. السبب المشروع ما هو؟ ليحقق مثل المصلحة، ولو كانت هذه المصلحة فيها نوع من المفسدة، يعني تضمنت شيئا من المفسدة، ولكن هي مشروعة. مثالها الجهاد. الجهاد وسيلة، الوسيلة والسبب، يقال السبب وسيلة والوسيلة سبب، ولكن المصطلح الشرعي اللي هو من أحكام الوضع مهيش الوسائل وإنما الأسباب، مش الفرق بين الوسيلة والسبب. فالجهاد سبب، الجهاد سبب، هل هو مقصود لذاته أو مقصود لغيره؟ إذن فنحن لا نتعبد الله بالجهاد لأنه سبب، لا نتعبد الله بالجهاد. فإن جاء العدوان جاء الجهاد، إن أشرقت الشمس صلينا الضحى، لم تشرق الشمس لا أصلي الضحى. هذا قضية. إذن في الجهاد هذا هو لرد العدوان، دفع العدوان، دفع العدوان، جاء العدوان جاء الجهاد لدفعه ورده. فنحن لا لا لا لا لا نتعبد الله بالجهاد. احنا قاعدين هكذا، هيا نروحوا نصدموا على الامريكان، هيا نروحوا نصدموا على اثيوبيا هكذا، لانه راح نديروا عباده، هيا كاننا رايحين للحج. حتى الحج مش في اي لحظه، لازم يجي سببه. ما هو سببه؟ هو ذو الحجه، دخول الاشهر الحرم، ماشي هكذا. هيا نروحوا نحجوا في في في شعبان، لا يجوز، لا يسمى حجا. وكذلك الجهاد بلا سبب باطل، لابد من سببه. ما هو؟ هو العدوان، فهو غير مقصود لذاته. لأن بعض الناس كما ذكر مثلا الرق، أنا مرة قاعد نتناقش مع واحد يعتبر، بعض الناس يعتبرون أن الرق والعبودية هي باب من أبواب الفقه الإسلامي يجب أن نجيدها. نروح وذلك نجيب العباد من إفريقيا ولا من أوروبا ونديرهم عبيد، هل هذه نتعبد الله به؟ لا. وإنما الرق عنده سببه. ما هو؟ هو الحروب. كاين حرب وقعوا في الأسر تحولوا إلى رقيق، إلى عبيد، هذا هو. أما احنا نروح نوجد شيئا هكذا من غير سببه، هذا غير مقبول. واضح القضية؟ طيب. وهنالك السبب غير المشروع، السبب غير المشروع. ما هو غير المشروع؟ ما أدى إلى مفسدة ولو تضمن، ولو تضمن شيئا من المصلحة. هذا هو اللي هنا يوقع فيه العلمانيين، العلمانيون والحداثيون والبعاد الناس على الدين تاع رب العالمين، وقعوا في هذا الأمر، أنهم شافوا شيء هو مفسدة شرعية، ولكن هما نظروا إلى الجانب اللي فيه مصلحة، يقولكم فيه مصلحة، فيه مصلحة، لماذا لا نفعلها؟ وهذا هو الصراع اليوم الفكري في العالم الإسلامي. مثاله التبني، التبني هو سبب غير شرعي، لأنه التبني راح يوش يترتب عليه، راح يترتب عليه النسب، ويترتب عليه التوارث، يترتب عليه تحريم بنات وإلى غير ذلك. هذا سبب منهي عنه شرعا، ولكن فيه مصلحة، فيه مصلحة. ما هي هذه المصلحة؟ أنه كفالة اليتيم وإيواء الإنسان والخلق عيال الله وكذا وكذا، ولكن هذه المصلحة أمام المفسدة القوية الظاهرة غير معتبرة، ملغات. عندنا نكاح التحليل، نكاح التحليل وسبب باطل للمصاهرات والمتوارث وكذا إلى غير ذلك، ولكن يستبطن شيئا من المصالح، أنك ترد هذه الزوجة إلى زوجها. فيه عمل خيري، فيه مصلحة، ولكن هذه المصلحة مهدرة، لا قيمة لها أمام المفسدة العظيمة. وهذا قضية. طيب، وكذلك أشياء أخرى. من هنا يقول الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، قال: الأسباب المشروعة لا تكون أسبابا للمفاسد. يعني ما لازمش السبب اللي ربي داره سبب شرعي أننا نروح به لنحقق المفاسد. هو مثلا احنا اليوم الجهاد سبب شرعي ولا ما هوش سبب شرعي؟ ولكن قصد الشارع الجهاد في حد ذاته ولا ما ولا ماذا يحقق الجهاد؟ ماذا يحقق الجهاد؟ فإذا استعملنا الجهاد مثلا في ترويع الآمنين باسم الجهاد، يعني ما عادش، يعني نحن فعلنا، اتخذنا السبب ولكن ألغينا قصد الشارع سبحانه وتعالى. ماذا يقصد الله؟ ما راعيناش القصد نتاع ربي، راعينا السبب تاع رب العالمين. إذا ربي عنده سبب وعنده مقصد، فنحن أخذنا بالسبب ونسينا المقصد، هنا رانا خرجنا عن المسار، انحرفنا عن الطريق. وهذا القضية. وقال: والأسباب الممنوعة لا تكون أسبابا للمصالح، مثل نكاح التحليل. هو سبب ممنوع لا نحقق به مصلحة، لأننا هنا الغينا ماذا؟ الغينا مقصد الشارع سبحانه وتعالى، لأن قصد الشارع من الزواج هو التعبيد، أن تكون هذه الزوجة لهذا الزوج على نية، على طريق على نية التعبيد. أما تعيوم يومين هذا خلاف قصد الشارع، ولو كان السبب، ولو كان السبب في حد ذاته مقصودا له سبحانه وتعالى، ولكن بالقصد التبعي لا بالقصد الأصلي. واضح القضية؟ وطبعا هذا الكلام هذا اللي نتكلم عليه حنايا في قضية الأسباب المشروعة وغير المشروعة يتبنى عليه مسألتان عظيمة في علم الأصول الفقه، وهي ألصق ما نكون وأحوج ما نكون إليه في واقعنا، هي مسألة المصالح المرسلة ومسألة الحيل، عندهم ارتباط بالمصالح المرسلة. المصالح المرسلة لازمها تمشي في هذا الإطار، وسائل مشروعة وسائل غير مشروعة، أسباب مشروعة أسباب غير مشروعة، والمصلحة في النص. وكذلك الحيل، الحيل هي أن تستخدم وسيلة مشروعة للوصول إلى غاية غير مشروعة. الحيل ونقدر ندخلها أيضا في سد الذرائع. ولهذا أنا في رأيي، وهذا الكلام أنا قلته لكم من قبل، معليش نعود نذكركم، إحنا لما نأخذ بأربع قواعد ولا خمس قواعد نتهناو فيما يتعلق بالأمور غير المنصوص عليها شرعا، لأن القرآن ولا السنة النبوية لم تنص على كل شيء، على كل حاجة هذه وهذه وهذه، لا، وإنما أعطتنا القواعد العامة والكبرى. ولكن لما يعود عندي هذه القواعد الأربعة ولا الخمسة نتهنى. القاعدة الأولى، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن رد العدوان، دفع العدوان لا يتم إلا بالجهاد، يصبح الجهاد واجبا لدفع العدوان. إذن فرد العدوان هو وشيا، هو القصد الأصلي وهذا وسيلته. إذن القاعدة الأولى، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. القاعدة الثانية، كل ما أدى إلى الحرام فهو حرام حتى ولو كانت وسيلة مشروعة أو سبب مشروع. النكاح مشروع ولا ماشي مشروع؟ مشروع، ولكن النكاح لتحليل زوجة لزوجها بهذه النية حرام أو مشروع ولا حرام؟ لأنه ما أدى إلى الحرام فهو حرام حتى ولو كانت صورته أنها حلال. القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة، الأصل في العاديات الإباحة، كل حاجة خرجت عن إطار الدين إلى حياتنا الدنيوية، أمورنا الدنيوية، فهي مباحة. الأصل في الأشياء الإباحة في الأمور العادية. القاعدة الرابعة، الأمور التعبدية توقيفية، كل ما يتعلق بالقربات والطاعات لابد أن نتقيد بالنص الشرعي. وهذه القضية. القاعدة الخامسة، الأصل في المعاملات والمعاوضات، بيوع شراء تعامل هكذا بين الناس، فهي مبنية على التعليل، مبنية على التعليل، لماذا الشريعة أباحت، لماذا حرمت، لازمني نفهم. في العبادة ما نفهمش طبق، في المعاملات، العلاقات الدولية، المعاملات المالية، المعاوضات، بيع شراء كذا، مبني على وش؟ مبني على التعليل. ما هو التعليل؟ البحث عن العلة للقياس عليها، لازمني نلقى العلة لبني الحكم عليها حرمة أو إيجابا أو إباحة أو كراهة، كي نلقى أنا العلة ندير عليها القياس، أقيس عليها غيرها. وهذه القضية، أقيس عليها غيرها. وهذه القضية. إذن هذه القواعد الخمسة لما نحفظهم إحنا ونستوعبهم في أذهاننا، أي مسألة جيني مباشرة نلقى إذا منصوص عليها بالقبول مقبولة، منصوص عليها بالمنع ممنوعة، مسكوت عنها ندرسها، هل راح تؤدي إلى مقصود الشارع ولا ضد مقصود الشارع؟ إن كانت تؤدي إلى مقصود الشارع فهي واجبة، إن كانت تؤدي إلى خلاف قصد الشارع فهي ممنوعة، إن سكت عنها الشارع فهي مباحة. هذه القضية، هذه القواعد الأساسية اللي تحكم نظرية خطاب الوضع. طيب، نقرأ لكم بعض الأشياء من عند الإمام ابن الشاطبي رحمه الله باش نكملوا هذه النظرية، هذه نظرية زيدوا واحدة من عندي اللي نسيت ما ذكرتها لكمش. احنا واش قلنا النظرية الأولى هي أن الشارع وضع الأسباب لقصد المسببات، ماشي هذه؟ القاعدة الثانية مشروعية الأسباب، مشروعية الأسباب لا تستلزم مشروعية المسببات. هذه ذكرها الإمام القراء الإمام الشاطبي رحمة الله عليه في المسألة الثانية في قضية الأحكام الشرعية، المسألة الثانية في الأحكام الشرعية. وش يقول؟ يقول مشروعية الأسباب لا تستلزم مشروعية المسببات وإن صح التلازم بينهما عادة. وإن احنا نقول يا أخي هاي الأسباب مرتبطة بالمسببات، يقولك نعم عادة مرتبطة ولكن شرعا لا. مثاله، ما هو مثال هذه القاعدة؟ مثاله الذبح. الذبح سبب شرعي لاستباحة لحم المذبوح، يعني ما تقدرش تأكل لحم انتع الأنعام ولا الحيوان إلا إذا ذبحته، فالذبح سبب لاستباحة وحلية اللحم. هذا الذبح هو سبب شرعي ولا مو شرعي؟ شرعي. طيب قالك لا يستلزم، كلمة لا يستلزم يعني ليس دائما، ليس دائما، ليس إذا استعملنا الوسيلة دائما تعطينا نفس النتيجة وهو الإباحة والحلية، قالك لا يعني لا يستلزم يعني دائما. مثاله أن الذبح سبب باش يخلي اللحم يولي حلال ومباح، أحيانا نستعمل هذه الوسيلة تاع الذبح ولكن يذبح خنزير، هو الذبح لا يحلل الخنزير ولا يحلل السباع ذات الظفر والناب وغيرها، الوسيلة موجودة السبب موجود ولكن لا يؤدي إلى. هنا يدخل فيها خطاب التكليف. إذن الذبح خطاب وضع، الذبح خطاب وضع جعله الله عز وجل سببا لاستباحة اللحم، ولكن هذا السبب الخطاب الوضع موش رح يلقينا أمامنا وشيء خطاب التكليف لا تأكل الخنزير، لا تأكل الخنزير، أدخل الوضع مع التكليف. فهمتوا القضية وينها؟ طيب نفس الشيء في قضية البيع، البيع خطاب وضع ولا لا؟ البيع خطاب وضع، الأمر يرجع إلى إن شئت وبعت وإن شئت لا أبيع. طيب هذا خطاب الوضع اللي هو موكول إلى صاحب الشيء هو سبب انتقال الملكية، ولكن بنفس الطريقة، بنفس الطريقة أن خطاب الوضع هذا لا يؤدي دائما إلى انتقال الملكية، بدليل أنه لا يستطيع أن يشتري المال المغصوب، لا يستطيع أن يبيع الخمر. البيع هو سبب وضعي ولكن الخمر جاه خطاب التكليف. واضح؟ الربا، أن تبيع قنطار تمرا بقنطاري تمر أردأ منه، هو بيع، صورته صورة البيع، ولكن ما يؤدي إليه البيع باطل بخطاب التكليف. على هذه كان نحب، يعني هذا رأيي، رأيي لو كان نزيد ملاحظة ونقول بأن خطاب الوضع أسباب جعلها الله عز وجل في مقدور الإنسان لترتب الأحكام الشرعية عليه مع مراقبة خطاب التكليف عليه. نقدر نزيد هذه ولا لا؟ لا، أن الرقابة التكليفية يعني مرافقة لخطاب الوضع، يعني نقدر نقولها لا ما قدروش من خلال الأمثلة اللي قاعدين نذكرها، يعني الأمر واضح جلي ولا لا؟ لا، السبب تبع المسبب بس هو رقابة خطاب الوضع. كيف السبب وخطاب خطاب وضع ايه والمسبب خطاب تكليف؟ لا لا، هو ناتج عن خطاب الوضع، ناتج عن خطاب الوضع. مثلا الأمر بالصلاة نعطيك مثال، نعطيك الخطاب الامر بالصلاه خطاب تكليف. ايه خطاب تكليف. احنا نهضروا على الطلاق. الطلاق خطاب او خطاب وضع. رب العالمين قال للانسان ان شئت طلقت وان شئت لا تطلق، خطاب وضع. ولكن ان طلق وترتب عليه رب العالمين يقول لك انا ما ندخلش، انت طلقت امرأتك حرام عليك، انا ما ندخلش، ولكن في الامور الاخرى ندخل. يعني خطاب التكليف ليس دائما، واضح؟ ليس دائما، ولكن نقول ان خطاب التكليف له الرقابة على نتائج خطاب الوضع، كأنه يراقب، يراقب خطاب الوضع. مش تجي تقول انت يا انا رب العالمين احل لي البيع، انا نبيع الان القنطار تاع الشعير بخمس قناطر تاع الشعير اقل جودة منه، نقول له لا، لان خطاب التكليف يقولك لا تبيع هذا البيع، فيه بيوع منهي عنها محرمة. يقول لي اذا انا ما دخلي، يعني خطاب وضع، لا على ما درتني خطاب وضع. نقول له بلي انت خطاب وضع غير مستقل، عندك رقابة وهيئة شرعية تشرف عليك، فتأذن لك في بعض النتائج المسببات ولا تأذن لك في بعض المسببات. نقدر نسيغ هذه القاعدة. ها أه؟ لا لا، انا قاعد نقول كان خطاب الوضع راح يؤدي الى نتائج، السبب هذا خطاب وضع راح يؤدي الى نتيجة اللي هي المسبب. قلنا قد يؤدي الى مسبب سكتت الشريعة عنه فيمضي، مثل الطلاق، مثل البيع، يمضي. واحيانا يؤدي الى مسببات، نتائج، هذه النتائج خطاب التكليف له فيها قول لا يقبلها. فنولي احنا واش نقولوا نفس الشيء اللي كان نتكلموا احنا، خلينا في خطاب الوضع وخطاب التكليف. عندي انا خطاب التكليف ايضا، خطاب الوضع له رقابة على خطاب التكليف من باب وزاوية، وهي المانع. ها؟ فلما انا يقول لي رب العالمين صلي، يجيني خطاب الوضع يقول لي مازال ما دخلش الوقت. اذا فخطاب الوضع اوقف خطاب التكليف. ها؟ لما يجي واحد يقول له مثلا حج، روح تحج، واجب عليك تحج، يجي خطاب الوضع يقول له لا انت عندك مانع لانك غير بالغ او غير عاقل، غير عاقل، غير مستطيع. اذا ايضا خطاب الوضع وشيء ايضا له رقابة على خطاب التكليف. الفرق بين السبب الذي ذكره، على لانه ذكرت لي قبل ما ننساها برك هذه قصة ذكرها لنا واحد من المشايخ، كان يقرر في الجامعة الإسلامية في العاصمة، هو قد يلقي في المحاضرة، وكان احد الاخوة مخرج سواك، عود سواك ويستاك، ومن بعد ذلك شيخ يهضر وقلق، هاك تعرف احنا واحد كيعود يهضر لو كان يسمع كلام ينزعج، لو كان يشوف حركة ينزعج كذا الى غير ذلك. فقال له هذا الاستاذ، قال له يا اخي حبس علينا السواك من الصباح وانت دير هكذا، شوشت علي افكاري. فواش قال له هذا؟ قال له سنة، رفع صوته من بعيد من القاعة من بعيد، قال له هذه سنة. قال له ولكن هذه السنة لها سببها. شفت ولا القليل؟ ماشي كل سبب ديره لازم له وقته. قال له هذه سنة. قال له يا أخي هي سنة ولكن ليس مجالها وليس سببها. هذه السنة في الوضوء، النبي صلى الله عليه وسلم كيستاك كينوض الوضوء، كينوض من الصلاة، من النوم، كان كينوض من النوم أول ما يبدأ بالسواك، يروح يتوضأ يدير السواك. قضية الصلاة أيضا في خلاف الفقهاء، هل يشتاك عند الصلاة ولا عند الوضوء؟ هل مقصود عند كل صلاة، يعني عند كل وضوء ولا عند كل صلاة؟ المالكية قال لك عند كل وضوء، هذا اللي قلته أنا عند الإمام ابن عبد البر، أنها للوضوء، السواك للوضوء، لكل كلمة الصلاة هي الوضوء. على كل حال خلاف بين العلماء. فهذاك ما حبش يفهم، فقال له، قال له هذا الشيخ إذن، قال له الاستنجاء سنة، فقم فاستنجى أمامنا، طبق السنة الآن. ها هو الاستنجاء سنة، أرواح درت سنة، سنة الاستنجاء، ولا سنة الاستنجاء عندها مكانها وزمانها وظروفها وأحوالها ولا لا؟ شو القضية وين؟ إذا في السنة السبب هذا لازم يكون في إطاره. ولهذا يقول الإمام الشاطبي مشروعية الأسباب لا تستلزم مشروعية المسببات، هذه القاعدة على الإمام الشاطبي. نعم. يقول هو مشروعية الأسباب إذا كان السبب مشروعا، لأنه هو الذبح لما ذكره هنا في الخنزير، الذبح إذا كان مشروعا مثلا ذبح الخنزير الذي أشفع للموت ذبحه مشروع ولكن لا يؤدي إلى المسبب، أما مثلا البيع ولا الربا ولا البيع المحرم ابتداء والسبب مشروع، السبب غير مشروع أصلا فلا يؤدي في كيفية. لا لا هو كلمة البيع وهنا البيع، البيع كلمة بيع، نبيعك، شوف كلمة أبيعك قنطارا من قمح جيد ومقابل 5 قناطر من قمح رديء، هذا كلمة بيع، بيع بيع البيع في حد ذاته مشروع لأنه من خطاب وضع، ولكن بهذه الصورة ابتداء غير مشروع. لا لا خطاب وضع كلمة البيع، البيع هو ما أدى، ما أدى هي الزيادة، أدى البيع إلى زيادة، هذه الزيادة جاء خطاب تكلم قال هذه الزيادة محرمة. متفقين يا أستاذ، أنا مع هذه الكلمة اللي قال أسباب مشروعة، هي أسباب مشروعة من خلال خطاب الوضع، افهمها، مشروعية الأسباب من خطاب الوضع. شو وش يقول؟ السبب مأمور به على الوضع، ها كلام الإمام الشاطبي، السبب مأمور به على الوضع، على الوضع، وما يترتب عليه من حل وحرمة بالتكليف، يعني غير مؤثر في التكليف وضعا هو مشروع الدم، مشروع غير مؤثر في التكليف. لا لا مش غير مؤثر، مش غير مؤثر، يعني ما نتج عن السبب هذا جاء التكليف قال لك هذا مرفوض، نتائجه مرفوضة، لا يستلزم مشروعية. فهمت؟ ها؟ لا يستلزم، لا يستلزم، هذه مشروعية، لا يستلزم دائما، لا هذا هي قلنا لا يستلزم يعني دائما. القاعدة الثانية يقول فيها الإمام القرافي الشاطبي رحمة الله، لا يلزم، لا يلزم في تعاطي الأسباب من جهة المكلف الالتفات إلى المسببات ولا القصد إليها، هذه اللي كنا نشرحها أنا قبل قليل، نعود، لا يلزم في تعاطي الأسباب من جهة المكلف الالتفات إلى المسببات ولا القصد إليها. نعطيكم مثال، نعطيكم مثال، رب العالمين، نعم، ها، لا لا نعطيك مثال آخر، نعطيك مثال آخر، نعم تكلمنا على نصاب الزكاة صحيح، هذا يعني أنا مانيش مكلف باش نروح نجيب النصاب، طبعا نفس الشيء، أنا غير ملزم قبل دخول الوقت باش نتوضأ، بعد دخول الوقت من هو على طهارة كمن إذا حل عليه الفضل. لا لا هذه حاجة مسألة أخرى، قضية الوضوء أنا إذا كنت متوضئا ودخل الوقت فلا أجدد الوضوء إلا إذا كما قال العلماء إلا إذا أحدث أو أو أو أو, أو, أو أنه فعل بها عبادة، ما يجب له الوضوء، فهمت؟ ها لازم يكون مشي ما يعني مثلا أنا توضيت على 10 الصبح وما صليتش وما انتقدش، لم أصلي ولم ينتقد، ودخل الوقت وراح أصلي الظهر، هنا ما نجددش الوضوء، علاه؟ لأنه ما كانش سبب اللي يخليني نجدد الوضوء، ولكن إذا انتقد الوضوء هنا واجب طبعا واجب، وإذا صليت ولو ركعتين بالوضوء جاز لي أن أجدد الوضوء، المهم إحداث عبادة بعده، أما دون إحداث عبادة فلا، إحداث عبادة بلا ما نكون صليت فلا، علاه؟ لأن الثاني هذا عليه يقول لك تجديد الوضوء، والوضوء على الوضوء نور كما جاء في الحديث النبوي الشريف، الوضوء على الوضوء، ولكن بشرط أن يكون الوضوء على الوضوء الأول الذي أدي به ولو ركعتين، يكون صلى بهم ولو ركعتين باش يكون يسمى تجديدا، واضح؟ أنا أعطيكم مثال آخر في هذه المسألة، وهي قضية أن الله أمرنا بعمارة الأرض، أمرنا بالمزارعة، نزرع ونسقي ونبذر وندير وإلى غير ذلك، فهذا سبب، ما هو السبب؟ هذا سبب، ولكن المقصود من السبب ما هو؟ هو الغلة، هو خروج القمح، الشعير، الثمرة، الخضر، الفواكه إلى غير ذلك، إذن فالزرع، الزراعة سبب، التجارة سبب، والفوائد اللي راح تنتج عن الزراعة والتجارة هذيك مسبباتها، هذيك المسببات نتاعها انا غير ملزم باش نقصدها لانها هذا خارج عن مقدوري، فهي من فعل الله عز وجل وليس من فعلي. فانا نزرع والباقي على الله سبحانه وتعالى، كما قال له اعقلها وتوكل. فالحفظ من الله، السبب مني انني اربط حصاني واغلق سيارتي، اما حفظها فمن الله، انا غير قادر على حفظها. وهذا القضية. إذن فقوله لا يلزم في تعاطي الأسباب من جهة المكلف الالتفات، أنك تغتم وتهتم بالمسببات، لأنه هذا أمر غير مقدور عليه. أما قوله هو للقصد إليها، يعني لا القصد إليها، ما هوش قصدية القصد إليها يعني النية، لا ما هوش المقصود بالقصد النية، وإنما المقصود أنك تسعى إليها، السعي القصد هنا بمعنى السعي وليس بمعنى النية. طيب المسألة الثالثة في مسألة نظرية الوضع والأسباب، يقول الإمام الشاطبي رحمه الله وضع الأسباب يستلزم قصد الواضع إلى المسببات. أنا باش متخلطوش بين هذيك وهذه، وضع الأسباب لا يستلزم قصد الواضع إلى المسببات. وضع الأسباب يستلزم قصد الواضع إلى المسببات، يستلزم قصد الواضع، يعني وما كاش خلاف بيناتهم، لأن هنا كلمة الواضع هو الله سبحانه وتعالى، الأخرى على المكلف اللي قبلها تتكلم على المكلف، وهنا الواضع من وضع الأسباب؟ الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى لما وضع الأسباب قصد المسببات، على هدرنا الوضوء قصد ما ينتج عن الوضوء وهو استباحة الصلاة، هلال رمضان ما قصد الشارع من اللي دارنا رمضان، على قلنا هلال رمضان هلال من أجل الصيام، ذو الحجة على أهلي من أجل الحج، حوالين الحول من أجل ماذا؟ من أجل الزكاة. إذن فالله عز وجل حينما وضع الأسباب قصد وجود المسببات، ولكن هذه المسببات إما أن تكون واجبا وإما أن تكون على على على سبيل الندب أو على سبيل الإباحة. طيب المسألة الرابعة، يقول الإمام الشاطبي رحمة الله عليه إذا ثبت أنه لا يلزم القصد إلى المسبب، هذه اللي قبلها، إذا ثبت أنه لا يلزم القصد إلى المسبب فللمكلف ترك القصد إليه بإطلاق وله القصد إليه. الأمر يرجع إلى إلى إلى إلى الإنسان، يعني ما دام رب العالمين دارنا هذا بأن قلنا أن اتخاذ الأسباب لا يستلزم أنني نروح ندير المسببات، لأنه أحيانا يكون هذا أمر خارج عن قدرة المكلف. أنا نزرع ولكن الله عز وجل هو الذي ينبت، واضح القضية، هو الذي ينبت. يقول إذا كان إذا ثبت أنه لا يلزم القصد إلى المسبب، احنا ما نقدروش نروحوا للمسبب، هذا المسبب تاع رب العالمين، فللمكلف تركه او فعله، ما دام هذا الامر خارج عن اطاري خارج عن مقدوري فانا غير مكلف به، ان شئت فعلت وان شئت تركت. وهذه قضيه مثل الطلاق، الطلاق ان شئت طلقت وان شئت لا اطلق، رغم انه الطلاق جعله الله عز وجل خطاب وضعي لانهاء الزوجيه، والامر يرجع الي لأنه غير مقصود، لأنه رب العالمين لما دارنا الطلاق سببا هل قصد الفرقة؟ قصدها؟ لم يقصدها، إذن الأمر يرجع إلي، ما دام ربي لم يقصدها فالأمر موكول إلي. فهمتوا القضية ولا لا؟ مفهومة ولا ماشي مفهومة؟ طيب يعني هذه بعض المسائل التي ذكرها الإمام الشاطبي تتميما لما ذكره الإمام القرافي رحمة الله عليه. خلينا نقرأ الفرق 27 لأنه خفيف نكمل به إن شاء الله، وهو الفرق بين قاعدة المواقيت الزمانية وبين قاعدة المواقيت المكانية. طبعا احنا في الحج، في الحج عندنا مواقيت، المواقيت يعني الله سبحانه وتعالى جعل للحج وقتا زمانيا ومكانيا. على قلنا المواقيت على هذا من باب التغليب، غلبنا الزمن على لأن الزمن وقت، ولكن الوقت ليس وقتا ومكان، زمن ومكان، ولكن قلنا مواقيت تغليبا، غلبنا الزمن على المكان. على غلبنا الزمن على المكان لازم يكون حاجة معتبرة، إما بالكثرة وإما بالمصلحة وإما بالمصلحة وإما بالبركة وإما وإما وإما، كاين أسباب للتغليب. هنا غلبوا الزمن لأنه أكثر بركة من المكان، والإمام القرافي يقول لك أن المكان هو أكثر بركة من الزمن لأنه أقرب إلى مكة، ومكة هذه أرض مباركة. ها هذا القضية. على كل حال احنا ما يهمناش في هذه القضية، ولكن الأمر اللي يتعلق به هذه القاعدة أنه عندنا وقت زماني لما يلحق هذاك الوقت ندخل مباشرة في أمال مناسك الحج، قبله لا، لازم الزمان. ما نقدرش أنا في رمضان نروح ندير الحج، رمضان ما هوش وقته، وقته شي هو شوال اللي هي الأشهر الحرم، الأشهر الحرم. إذن الأشهر الحرم هو الوعاء الزماني للحج على الواجب الموسع، هذا هنا واجب موسع. إذن هذا الجانب الزماني، ما نقدرش ندير الحج قبل شوال. وكذلك الميقات المكاني، رحمك الله، الميقات المكاني. الخلاف وين؟ لماذا أجاز العلماء أن أحرم قبل المكان المعين اللي هي مثلا ذو الحليفة أو يلملم أو ذي قرن أو كذا أو الجحفة أو كذا، لماذا يجوز لي أن أحرم قبل الميقات المكاني ولا يجوز لي أن أحرم قبل الميقات الزماني؟ هذا ميقات وهذا ميقات، لماذا هذا يجوز وذاك لا يجوز؟ هذه الذي يريد أن يدرسها الإمام القرافي رحمه الله. فيقول: وأما المواقيت الزمانية فهي ثلاثة أشهر، هي الأشهر الحرم، شوال وذو القعدة وذو الحجة. وأما الميقات المكاني فهو ما في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وقت لأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج. على كل حال المسألة 788 قال الشافعي: لا يجوز قبل الزماني، يعني لا يجوز إذا الدخول في الإحرام بالحج قبل الزماني، فيحتاج الفريقان إلى الفرق بين القاعدتان، بين القاعدتين، إما باعتبار الكراهة وعدمها وإما باعتبار المنع وعدمه. حنا ما يهمناش، نرجع إلى الفرق الأول. الفرق الأول عند الإمام القرافي رحمة الله عليه خلينا نبدأ بالفرق الثاني، لأن الفرق الثاني ونعود نرجع للفرق الأول. الفرق الثاني ببساطة شديدة أن الإحرام قبل الزمان يفضي إلى طول زمان الحج، وهو ممنوع من النساء وغيرهن، فربما أدى ذلك إلى أفساد حجه لأنه يدخل في العنت ومشقة شديدة. أنت ثلاث شهر وأنت محرم، وأنت محرم مش أمر يسير، لأنك إذا أخطأت يترتب عليه دم، يعني تولي تدير هدي أي حاجة بسيطة، كنت تغسل بالصابون ولا تدير الشامبو ولا تدير حاجة، إذن ولا تغطي راسك ولا هذيك، يترتب عليه هدي في كل مرة، في كل مرة، وهذا القضية. إذن الأمر خطير جدا، ثلاث شهر يعني بحاجة أن تكون مثل الجبال في صلابتها والحديد في متانته، أمر صعب جدا الزماني. بخلاف الميقات المكاني، فلأن الميقات المكاني هو عبارة عن كيلومترات، يعني مثلا لما تروح للجحفة، اللي يجيوا من الجحفة مثلا، بين الجحفة ومكة عبارة عن 70 كيلومتر، يعني ما يترتب أبعد المناطق يد الحليفة 400 كيلومتر، ها 400 كيلومتر مع النقل الحديث عبارة عن 4 ساعات أو 5 ساعات. إذن الأمر ما فيه شديك الحرج والمشقة اللي موجودة في الـ في الـ في الـ في, الـ في الزمان. الفرق الثالث أن الميقات المكاني يثبت الإحرام بعده، فيثبت قبله تسوية ما بين الطرفين، والميقات الزماني لا يثبت الإحرام بعده بأصل الشريعة بل لضرورة، فلا يثبت قبله تسوية بين الطرفين. هذاك التعليق له متعلق بالفرق الثاني. الميقات المكاني يثبت الإحرام بعده فيثبت قبله. شوفوا ما معناه، معناه أن الميقات المكاني، الميقات المكاني يعني أنا الآن في المدينة المنورة ورايح الروح إلى مكة، وصلت إلى ذو الحليفة، إلى ذو الحليفة وما أحرمت أنا في ذو الحليفة، وزدت تماديت حتى وصلت إلى مشارف مكة، أنا تجاوزت الميقات، تجاوزت الميقات، فلما تجاوزت الميقات أحرمت من أمام مكة. يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، ولكن يترتب عليه هدي، يترتب عليه هدي، وهذا القضية. فيثبت للحج على لأنه فيه ترقيع، ورقيعه بهدي. أما إذا خرج الميقات الزماني خارج انتهى بعرفات، لأنه الميقات الزماني ينتهي بعرفات ولا لا، الناس خرجوا من عرفات، إذن انتهى زمن الحج الزماني، الميقات الزماني انتهى، ما نقدرش ندير أنا وراه، فإذن فلا حج لي. هذا هو الفرق بين المكاني، يعني إن تجاوزت الميقات المكاني جاز لي، يعني نقدر أستدرك، أستطيع أن أستدرك بعد مجاوزة الميقات المكاني. أما إذا جاوزت الميقات الزماني لا يمكنني أن أستدرك، لأنه ذهب مكانه، زمانه ذهب زمانه. واضح القضية؟ هذا فرق أيضا مهم جدا. وشوفوا حتى عند بعض الفقهاء باللي الإنسان إذا ما موقفش إلى موقفش وقفة عرفات أنه يبقى محرم إلى العام الجاي، إلى العام القادم، يعني يبقى محرم إلى عام كامل. على لأنه فاته محل وزمان الحج، بخلاف المكاني، المكاني يقدر الإنسان. طيب نرجع إلى الفرق الأول. شوفوا لم يكن لنا وهو من الفروق الغريبة، إيه من الفروق الغريبة، وهو من الفروق الغريبة، مش شيء قديس غريبة، يعني وش كيف راح نشرح كلمة وهو من الفروق الغريبة، من تفريق العلماء بين، نعم الفروق الغريبة يعني صحيح، يعني تقريبا هكذا، يعني من الفروق الغريبة يعني التي تجدها العقول فيها شيء من الاستغراب، من الاستغراب، هذا هو المقصود، يعني يستغربها العقول، لأنه مدام هذا زماني، هذا ميقات وهذا ميقات، فلماذا نفرق بين الزماني والمكاني؟ من المفروض نفس الأحكام، فهمت القضية؟ من المفروض نفس الأحكام تنطبق على كليهما، ولما فرقنا العقول اللي ماشي الراسخة في العلم، يعني هذا القصد، يعني العقول غير الراسخة في العلم تجد شيئا من الاستغراب. ها غير خاضع على الرأي، غير خاضع على الرأي، غير خاضع على الرأي، مش بالعقل، لا بالعقل، هو التفريق هذا كله عقلي، التفريق هو عقلي مو شرعي، ما كاينش نصوص فرقت، وإنما الذي فرقت هي العقول، لنلقاو باللي الأحكام الفقهية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه فيه من تجاوز الميقات وفيه من كذا وفيه من كذا، يعني فيه مسائل فقهية وبناه على هذا الأصل الموجود. نرجع إلى الفرق الأول. قال والفرق الأول من وجوه لفظية ومعنوية. قال أما الفرق من قبل اللفظ وذلك أن القاعدة العربية أن المبتدأ يجب انحصاره في الخبر، والخبر لا يلزم انحصاره في المبتدأ. ها؟ كقوله تعالى تحريمها التكبير وتحليلها التسبيح التسليم، والشفعة مبتدأ تحريمها التكبير والشفعة فيما لم ينقسم. فالتحريم ينحصر في التكبير من غير عكس، تحريمها التكبير يعني الصلاة تصبح محرمة، محرم فيها الأكل والشرب والكلام وسائر الأمور العادية بمجرد التحريم التكبير. إذن فالتكبير هو حرم الأعمال اللي خارجة عن إطار الصلاة من غير عكس. ما معنى من غير عكس؟ يعني من ما معنى من غير عكس؟ يعني أن هذه المحرمات لا تبيح التحريم التكبير. يعني الإنسان يعني أنا إذا ذكر الآن ركعت وسجدت وما قلت الله أكبر، هل هذه الحركات داخل الصلاة ريحة تعود عن التكبير؟ لا تعود عن التكبير. يعني هذا هو قصده، بأن التحريم ينحصر في التكبير. ها، تحريم الأعمال الخارج عن الصلاة داخل الصلاة هذه ممنوعة باش بالتكبير. والتكبير ليس بالضرورة تحريم. والتكبير ليس بالضرورة تحريم. لا مش هكذا. التحريم ينحصر في التكبير، يعني أن الأعمال هذه محرمة بسبب التكبير، فالتكبير أغلق كل شيء. بخلاف الأمور الأخرى، فالأمور الأخرى قد تكون موجودة ولكنها لا يستلزم منها وجود المبتدأ اللي هو التكبير. يعني هذا الأمر مثلا كما مثلا الكافر يصوم ويصلي ويحج ويزكي أو فعل هذه الأشياء، هل أصبح مسلما؟ لا، لأنه تكبير الإسلام يعني الكلمة التي يدخل بها الإسلام يا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلم يفعلها. فالأعمال هذه كلها لم تعوض عن المبتدأ، المبتدع الذي دخل في الفعل اللي لا إله إلا محمد رسول الله. واضح؟ نعم. لم يأتي باللازم، هذا هو قصده، لم يأتي باللازم. فالتكبير يعني هو المبتدع. على كل حال هذه مسألة لغوية. والشفعة منحصرة فيما لم ينقسم من غير عكس، لأن الشفعة المشروعة شرعا هي فيما يقبل القسمة، أما فيما لا يقبل القسمة فلا شفعة فيه. العكس يعني هادو ناس عندهم زوج ديار، ولذلك احنا عند المالكية الجار ليس أحق بالشفعة، على لأنه يقبل القسمة، هذه دار وهذه دار، فأنت حبيت تبيع الدار يجي دارك يقولك أنا أحق بذلك، أنا ندير لك الشفعة. نقول الشفعة فيما لا ينقسم، يعني إذا كان دار واحدة طاج وطاج طابق وطابق، يعني تمر عليها بس تطلع زوج خاوة عندهم نفس الدار غرفتان وغرفتان، يجي هذا حبي يبيع الغرف نتاعو، يجي خوه يقول له أنا أولى بها ندير لك الشفعة، على اللي راك راح تدخلي الأجنبي إلى داري. هذا الشفعة هنايا واجبة، على لأن البيت لا يقبل القسمة. أما إذا عاد بيت منفصل وبيت منفصل يقبل القسمة وبالتالي تسقط الشفعة. فهمتوها في مسألة الشفعة؟ القاعدة أن الشفعة فيما ينقسم، فيما لم ينقسم ويقبل القسمة. هذاك فيما لا ينقسم ويقبل القسمة، كما ذكر احنا الباطمة اللي عندها الدروج الخارجيين مثالها طابقان، على أنا قلت طابقان وتراجعت عليهم، لأن الطابقان لا يقبلان القسمة ولكن يمكن يقبلان القسمة، هم غير منقسمين، ولكن بما أني عندي دروج هذا يدخل في الطابق السفلي وهذا يطلع في الدروج خارجي، إذا ما هوش راح يحرجني، فهو قابل للقسمة. هذا هو المقصود، يعني ما يسبب ليش مشكلة عائلية، هذا هو المقصود. هذا فيما يتعلق بالجانب اللفظي. وأما الميقات المكاني فيجعل محصورا مبتدأ لا محصورا فيه لقوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن. يعني حب يقول بأن الميقات الزماني ما نقدرش نقسموه، إذا دخلت فيه لازم لي نستمر لأنه لا يقبل القسمة، فهمتوا عليها؟ الميقات الزماني كي يدخل وندير أنا أحرمت بالحج في شوال، نبقى أنا محرم إلى ما بعد طواف الإفاضة، على لأن هذا الزمان غير قابل للقسمة ما نقدرش نقسمه. أما الزمان أما المكاني يقبل القسمة. من أي ناحية؟ قال ولهن مثلهن لمن أتى عليهن. درك أنا بين مكة وبين جدة مثلا، بين مكة وبين جدة بيناتهم 400-500 كيلومتر، وأنا ماني جاي على مكة ماني جاي على جدة، جاي بيناتهم في النص، فهمت؟ أنا الآن جيت في النص بين مكة وبين جدة، فماذا أفعل؟ أنني نقيس المسافة بالتقريب، بالتقريب ما بين الميقاتين هي اللي يسميها المحاذات. فإذا حاذيت الميقاتين جاز لي أن أحرم منهما، وهذا القضية، جاز أن أحرم منهما رغم أنني لم أتي عليهما، لأن الشريعة الإسلامية وش قالت؟ قالت أن الميقات المكاني يختلف عن الميقات الزماني. الميقات الزماني غير ممكن أن تحاديه، أما المكاني يمكنك أن تحاديه، وبالتالي جاز لك أن تحرم من غير الأماكن المحددة، من غير الأماكن المحددة. على كل حال، يعني هذا أمر لا ينبني عليه عمل، ولكن الخلاصة تاع الميقات الزماني والمكاني هو ما قاله الإمام القرافي بهذه البساطة الشديدة جدا، وهي أن الميقات الزماني ميقات متصل غير قابل للقسمة، ويلزم صاحبه من أول لحظة إلى نهايته ملزم به. أما الميقات المكاني يستطيع الإنسان أن يتراجع، دخل تجاوزه ثم يجوز له أن يرجع عنه إلى الميقات، وهذا قول الإمام مالك، من تجاوز الميقات وجب عليه الهدي ولازمه العودة إليه للشروع منه. هذا كلام الإمام مالك رحمه الله. بخلاف الزمان ما تقدرش ترجع إلى شعبان، تقدرش ترجع، خلاص دخلت تستمر. يعني هذا هو الفرق الحقيقي بين الميقات الزماني والميقات المكاني. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.